طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم. في الدرس الماضي أيها الإخوة الأفاضل درسنا البرهان وجود الله سبحانه وتعالى من طريقتي أو عن طريقتي الحدوث والإمكان، الحدوث والإمكان، وذكرنا بعض المباحث المهمة التي يمكن أن تقال في هذا الباب، وأشرنا إلى أنه يوجد هناك مباحث كثيرة في الحقيقة وأدلة غير هذه المذكورة، لكن نقتصر على ما هو مذكور في هذا الشرح، لأن هذا المبحث من المباحث المهمة، بل هو أهم بحث في علم التوحيد، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وما يتوقف عليه من مباحث. يعني إذا كان هناك ثمة أمور يتوقف عليها إثبات وجود الله، فهذه لا شك أنها ستكون أهم بحوث في علم التوحيد ينبغي أن يهتم بها الدارس لهذا العلم. قبل أن نشرع في البحث الجديد، وهو البحث في وحدانية الله سبحانه وتعالى والدليل على هذا المطلب، نعيد الرجوع إلى بعض المواضع التي أشرنا في أثناء الكلام أنها سنبين بعض الأشياء التي حصلت فيها. لعلكم تذكرون عندما بحثنا قول الإمام التفتازاني رحمه الله عندما قال: وقد يتوهم أن هذا دليل، هذه العبارة التي وقفنا عليها أو عندها كثيرا، وقد يتوهم أن هذا المشار إليه بقوله هذا هو ما عبر عنه بما يقال قبل هذا، يعني لما قال وقريب من هذا ما يقال، وقريب من هذا، هذا الأولى أشير بها إلى دليل الحدوث، تمام؟ وهذا الثاني التي نقف عليها هنا أو عندها هنا أشير بها إلى مقول القول بما يقال، ما يقال، وقريب من هذا ما يقال، من قوله إن مبدأ الممكنات بأسرها إلى قوله فلم يكن مبدأ لها، فلم يكن مبدأ لها. قال: وقد يتوهم أن هذا المشار إليه، إذن عينا هو مقول ما يقال، وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار. أشرت في أثناء كلامي سابقا، إذا لاحظتم في أثناء شرح هذه العبارة، قلت إنه هذا بحسب الظاهر من هذه العبارة، بحسب الظاهر، كررتها عدة مرات، بحسب ما يظهر من هذه العبارة على وجود الصانع، قال على وجود الصانع من غير افتقار. ما المقصود هنا من غير افتقار؟ طبعا نحن شرحناها سابقا بحسب ما هو المتبادر، وذكرنا يعني ما يعني بعض الأشياء التي يمكن أن تقال فيها، وسنعيد التركيز عليها لما حصل حول هذه العبارة من بحوث من طرف المتكلمين، من طرف المتكلمين أو العلماء الذين يعني علقوا وحشوا على هذا الكتاب المهم في الحقيقة. والشيخ طبعا أشرنا أيضا، الشيخ مصطفى صبري في كتابه موقف العقل أشار إلى هذا المبحث طويلا، وكثيرا ما يستشهد به ويقول قال الخيالي وقال التفتزاني وإلى آخره، فحري بنا أيضا أن نهتم بما اهتم به الأعلام، بما اهتم به الأعلام، وندقق النظر في هذه المواضع التي يتوقف عندها أيضا العظماء، تمام؟ صحيح أن هذه المواضع تكون دقيقة، لكن الذي يطمح أن يكون له موقع يعني أو مكانة في هذا العلم ينبغي أو يجب عليه في الحقيقة أن يقف عند هذه المواضع، أن يقف عند هذه المواضع ولا يمر عليها مرور الكرام أو إيش البخلاء، يعني مش كريم هو المرور الكرام، إيش يعني مرور الكرام؟ لا، هو بخيل، يعني يظن بجهده عن أن يبحث في هذه المسائل. نحن نعتقد أن البحث في مثل هذه المواقف من الأمور المهمة، من الأمور المهمة التي تنقح ذهن الطالب، ذهن طالب العلم والعالم في هذا العلم. إذن ما هو المقصود من قول الإمام التفتازاني من غير افتقار إلى إبطال التسلسل؟ من غير افتقار إلى إبطال التسلسل. قال: وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، وليس كذلك، بل هو إشارة إلى أحد بطلان التسلسل. ثم أشار ذكر ما أشير إليه بهذا الدليل. إذن هناك دليل أقيم، دليل الحدوث، والمطلوب من إقامة دليل الحدوث هو إيش؟ بيان وجود الله سبحانه وتعالى، بيان وجود الله، يعني إثبات وجود الله. البيان هو الإثبات في مقام الدلالة والتصديقات. ذكرنا سابقا أن كلمة البيان هي يعني تستعمل في باب التصديقات للإثبات، يعني تقرير الدليل. إذن دليل الحدوث يقام لبيان صدق وجود الله، حقية وجود الله، تمام؟ ما معنى إقامة أي دليل؟ إقامة أي دليل ذكر مقدماته مرتبة محققة مقررة بحيث تكون صحيحة الإنتاجية، صحيحة الاستلزام. الآن الدليل الثاني الذي ذكره وقال هذا قريب من هذا ما يقال، قريب من هذا ما يقال، قريب من دليل الحدوث ما يقال، وما يقال هو دليل الإمكان، تمام؟ أيضا هذا دليل آخر أقيم للدلالة على ماذا أيضا؟ على وجود الله، على إثبات وجود الله أو حقية القول بأن الله سبحانه وتعالى موجود. الآن هذا الدليل الآخر، الدليل الثاني الذي أقيم على طريقة الإمكان لإثبات وجود الله، لاحظ كيف المسألة، دليل أقيم على طريقة الإمكان لإثبات وجود الله. قال: قد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع كما هو مقام عليه من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، من غير افتقار إلى إبطال التسلسل. ما معنى قوله من غير افتقار؟ المتبادر إلى الذهن مفهوم الافتقار هنا، من غير افتقار، من غير أن يكون إبطال التسلسل مقدمة من مقدمات هذا الدليل، هذا الظاهر. وقد يفهم أيضا من قوله من غير افتقار يعني من غير أن يستلزم أيضا، هذا احتمالان، لكن الأظهر يعني المتبادر إلى الذهن هو من غير افتقار يعني من غير توقف على، من غير توقف على. لكنه أيضا قد يفهم من قوله من غير افتقار إلى إبطال التسلسل أي من غير أن يستلزم هذا الدليل إبطال التسلسل. ومن هنا استحضرنا في الدرس الماضي قول الشيخ مصطفى صبري عندما قال إن كلا، إن العلماء عندما اختلفوا في إثبات وجود الله ومسألة التسلسل قالوا سواء كان، اتفقوا على، يعني قالوا سواء كان دليل يعني إبطال التسلسل مقدمة وشرطا ضروريا لإثبات وجود الله أم لم يكن كذلك، يعني أمكن أن نأتي بدليل على وجود الله وهذا الدليل ليس مقدمة من مقدماته إثبات برهان، إثبات بطلان التسلسل، إثبات بطلان التسلسل. سواء كان الأمر الأول هو الصحيح أم كان الأمر الثاني هو الصحيح، قال الشيخ مصطفى صبري فالكل متفق على أنه مهما أثبتنا وجود الله فإن التسلسل باطل، يعني يستحيل القول مع إثبات وجود الله إن التسلسل حق، إن التسلسل صحيح. إذن كون التسلسل صحيح باطلا هذا أمر متفق عليه عند العلماء، لكن الخلاف هنا ليس في أن التسلسل باطل أو ليس بباطل، الخلاف في ماذا؟ في أن هل برهان وجود الله المبني على الإمكان يتوقف توقف الافتقار على بطلان التسلسل، على دليل يبين بطلان التسلسل، أم إنه لا يتوقف على ذلك بل إنه ينتج بطلان التسلسل إذا أقيم وتمت دلالته؟ هذا هو محل الخلاف، هذا بغض النظر عن عبارة الإمام التفتازاني. لكن الإمام التفتازاني الآن ما الذي أراده؟ هل أراد المعنى الأول أم أراد المعنى الثاني؟ شوف كيف العلماء اختلفوا في هذه العبارة، أنه الإمام التفتزاني ما الذي أراده؟ لاحظ كيف يعني حط وضعوا احتمالات، هل أراد أن هذا الدليل يثبت وجود الصانع ولا يتوقف على إبطال التسلسل، أم إنه يتوقف لا يتوقف بل يستلزمه، أم إنه يتوقف على برهان التسلسل؟ والحقيقة أنه إذا كان متوقفا فنفس هذا الدليل الذي أقيم لإثبات وجود الصانع بناء على طريقة الإمكان فيه نفس في هذا الدليل نفسه إشارة إلى دليل آخر يتم هذا الدليل بناء عليه، وهذا الدليل الآخر هو إيش؟ دليل يقام على إبطال التسلسل. شوف كيف المسألة، ما الذي أراده الإمام التفتزاني من هذا الكلام؟ طبعا قلنا نحن الظاهر من عبارته يعني الظاهر من كلمة افتقار، لاحظ كيف المسألة، من غير افتقار في هذا المقام يعني لأول النظر، من غير توقف، من غير توقف قال من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، لاحظ كيف المسألة، قال وليس كذلك، هكذا يعني قد يظهر للإنسان لأول وهلة، لكن لاحظوا أيضا مسألة أخرى، دعونا لا نكمل العبارة ثم نرجع إلى الملاحظة الأخرى، قال وليس كذلك، وليس كذلك بغض النظر ما هو الذي أراده من قوله كذلك، لاحظ على الاحتمالين، قال بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل، إلى أحد أدلة بطلان التسلسل وهو إلى آخره. لماذا عبر في العبارة الأولى بقوله إبطال وفي الثانية بقوله بطلان؟ في الأولى بقوله إبطال وفي الثانية بقوله بطلان، يعني لما قال من غير افتقار إلى إبطال التسلسل قال إبطال ما قال بطلان، وليس كذلك بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل، بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل. إذن ما الذي أراده الإمام التفتزاني؟ وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال، لما عندما يقول إبطال يعني من غير افتقار يعني من غير توقف على إقامة دليل، بهذا الدليل يتم به إيش؟ إبطال التسلسل، يعني يتم به بيان بطلان التسلسل. هذا قال عبر عنه الإمام التفتزاني بأنه قد يتوهم، إذن لما قال قد يتوهم إذن هو يريد أن هذا الدليل في الحقيقة لا يتم إلا بإبطال التسلسل، لا يتم إلا بإبطال التسلسل، لاحظ كيف المسألة، لكن عبارته توهم بأنه إيش؟ بالمعنى الآخر، توهم المعنى الآخر. قال وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، وليس كذلك قال بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل. إذن هذا الوهم الآن لما قال وليس كذلك، وليس كذلك برضو هنا يرجع الاحتمالان مرة أخرى، قال وليس كذلك بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل. إذن كلمة بطلان التسلسل ما المراد بها؟ هل هو البطلان الذي هو شرط لتحقق صحة الدليل المقام على وجود الله، أم هو بطلان لازم من هذا الدليل المشار إليه بدليل التوحيد بدليل وجود الله؟ ترجع نفس الإشكالية مرة أخرى، لاحظ يعني يبقى الأمر محتملا أنه هل أراد هذا أم أراد ذاك، هل أراد هذا أم أراد ذاك. دعونا نقرأ عبارة الخيالي، عبارة الخيالي في حاشيته، قال قوله من غير افتقار إلى إبطال التسلسل، قال إبطال التسلسل مع كل حاشية، نعم إبطال التسلسل إقامة الدليل على وجه ينتج بطلانه، إقامة الدليل معنى كلمة إبطال التسلسل هو إقامة الدليل على وجه ينتج بطلانه، يعني بطلان التسلسل. فالتمسك بأحد أدلة بطلانه افتقار إلى إبطاله، فالتمسك بأحد أدلة بطلانه افتقار إلى إبطاله. تمام؟ قال: فلا يرد أن الافتقار غير الاستلزام، فلا يرد أن الافتقار غير الاستلزام. لكن هنا استلزام يعني متقدم، هذا استلزام لاحق. قال: وفي قوله إبطال التسلسل دون بطلانه إشارة إلى ما قلناه، إشارة إلى ما قلناه. وفي قوله إبطال التسلسل دون بطلانه إشارة إلى ما قلناه، وقد ذكرنا ذلك. قوله: وليس كذلك. إيش يعني وليس كذلك؟ قال: لا يخفى عليك أن ثبوت الواجب، لا يخفى عليك أن ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج العلة عن السلسلة، السلسلة المفترضة، سلسلة الممكنات. ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج العلة عن السلسلة، العلة التي هي سبب وجود هذه السلسلة. إذا خرجت عن السلسلة يتم إبطال، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. قال: وأما الانقطاع، الآن انقطاع السلسلة، الآن إذا خرجت العلة عن السلسلة فهذا هو معنى الواجب. أما إذا كانت، إذا سلمنا بأن الواجب هو أحد أركان السلسلة، فلا يمكن إقامة الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لا يمكن إثبات ذلك. لذلك قال: لا يخفى عليك أن ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج العلة عن السلسلة، وهذا هو الذي فعله من أقام الدليل المشار إليه الذي ذكره الإمام التفتزاني، لما افترض أنه إما أن تكون جزءا من سلسلة، إما الآخر أو في الوسط أو في الأول. تمام؟ قال: وأما الانقطاع، انقطاع السلسلة يعني، وأما الانقطاع يعني انقطاع السلسلة. الآن ثبوت الواجب يتم بما ذكره، يتم ولا يتوقف على شيء آخر، لا يتوقف إثبات الواجب، ثبوت الواجب على شيء آخر. أما الانقطاع يعني انقطاع السلسلة فبضم، يعني يتم، فيتم بضم مقدمات أخرى، مقدمات أخرى، وهي أن يقال: ذلك الخارج لا بد وأن يكون علة للبعض، وذلك البعض طرف السلسلة، وإلا يلزم كون الواجب معلولا ودخول ما فرض خارجا، فظهر أن الأمر الافتقار بالعكس. إيش يعني أمر الافتقار بالعكس؟ هل وجود الواجب متوقف يعني مفتقر إلى إبطال التسلسل، أم إن إبطال التسلسل مفتقر إلى إبطال الواجب، إلى إثبات الواجب؟ هل إثبات وجود الواجب مفتقر إلى إبطال التسلسل، أم إن إبطال التسلسل مفتقر، إبطال التسلسل مفتقر إلى إثبات وجود الواجب؟ فقال: فظهر أن أمر الافتقار بالعكس. إيش هو العكس هنا؟ أن إبطال التسلسل متوقف على إثبات وجود الله. طيب هذا كلام الخيالي. طيب والتفتزاني إيش بيقول؟ بالعكس. لذلك بالعكس إيش يعني بالعكس؟ أيوة، إثبات وجود الله متوقف على إيش؟ على إبطال التسلسل. لذلك قال: وليس كذلك، بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلانه. يعني معنى ذلك إنه نفس هذا الدليل فيه إشارة إلى دليل آخر ينبغي ملاحظته لكي يتم هذا الدليل، لكي يتم هذا الدليل. فإذا الخلاف بين الإمام التفتزاني وبين الخيالي في هذا الأمر. الشيخ مصطفى صبري ما الذي يرجحه؟ كيف؟ إثبات وجود الله. يقطع التسلسل. هو يقطع التسلسل قطعا، هو يقطع التسلسل. لكن لا، أنت بتستنبط استنباط ولا بتنقل نقل؟ لا لا، أنا بدي إنه واحد قارئ الكتاب ويقولنا إيش اللي قاله الشيخ مصطفى صبري. طيب هذا الموضع أنا قصدت إنه نوقف عند هذا الموضع لكي ترجعوا وتنظروا في هذه المسألة. هذه مسألة مهمة. إحنا وضحنا ما منشأ الإشكال فيها وكيف هو الإشكال، المسألة في نفس الأمر ما هي، ثم كلام التفتزاني بدنا نوضح ما هو قول التفتزاني، التحقيق يعني خلينا نقول التحقيق في بيان كلام التفتزاني لأنه لسه في خلاف بين المحشين في توجيه كلامه، تمام، وكلام الخيالي وكلام مين؟ الشيخ مصطفى صبري، تمام. مين بده يعملها هذه الشغلة؟ بدناش واحد، بدنا اثنين على الأقل يشتركوا في، أنت ومين مع واحد، بدنا اثنين تعملوا لنا بحث صغير، بحث مختصر، مش تجيب لي صفحة تكتب لي بحث، تمام. أنت يعني تعمله لحالك؟ نعم. طيب ومين بده واحد تاني يعمل؟ مالكوا مترددين؟ انت شو رايك؟ يصير ولا ما بيصير؟ يصير. خلاص اذا بدنا بحثين في هذه المساله بالتحديد، ترجعوا مش تغشوا عن بعض، بحثين او بحث مع بعض، ما هو حكايه بده يعمله لحاله فانت بدك تعمله وحدك ايضا، او انه تجيبوا لنا بحث واحد، ما في عندي مشكله، المهم تتعبوا حالكم وتستقرئوا لنا هذه المساله. بدي تبينوها بكيف كنت أحلل الكلام الآن والاحتمالات بهذه الطريقة، مش جيبوا لي على طريقة المحشين بشكل مختصر، لا بدي بيان الخطوة الأولى الخطوة الثانية الثالثة الرابعة، واستشهادات من كلام المحشين الشيخ عبد الحكيم السيليكوت العصام المقررين على شرح شروح النسفية، شرح النبراس، شرح الكذا، يعني كل هذه بتكون تستحضروها. واضح كيف؟ يعني بحث متعب هذا، مش سهل. إذن خلاص اثنين اشتركوا في هذا البحث، بس ابذلوا فيه يعني كل طاقتكم. متى بتقدر تخلصوه؟ الأسبوع القادم، يوم الثلاثاء القادم، هاي 7 أيام أعتقد كافي. ماشي. طيب ويكون هذا البحث مصفوف ومنسق ومصور بعدد الحضور، بعدد الحضور. ماشي. طيب الآن هناك مسألة نريد أن نشير إليها إشارة هنا، لأنها مسألة مهمة ينبغي أن على الأقل يعني تلتفتوا إليها، مسألة ننتهز فرصة الإشكال الموجود في عندما ذكر الإمام التفتزاني النقود التي يمكن أن توجه على برهان التطبيق في آخر المبحث، عندما قال ولا يرد النقد بمراتب العدد، ولا يرد النقد بمراتب العدد، بأن يطبق جملتان إحداهما من الواحد إلى لا إلى نهاية، والثانية من الاثنين لا إلى نهاية، ولا بمعلومات الله تعالى ومقدراته، فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهما، مع لا تناهيهما. وذلك لأن، لماذا لا يرد النقد بهذين الأمرين؟ يقول لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدرات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر، لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود، لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر، لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود، الآن هناك الأعداد والمعلومات والمقدورات. الأعداد والمعلومات والمقدورات كل واحدة منها نوع بحد ذاته معنى. الآن الأعداد الإمام التفتزاني ما هو المعنى الذي يوضح به أن الأعداد لا نهاية لها؟ قال الأعداد معنى قولنا أنها لا نهاية لها أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر، ومعنى لا تناهي المعلومات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر، ومعنى لا تناهي المقدرات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر. الآن لو بدأنا بالأعداد قلنا ما هي الأعداد في نفسها؟ هل هي متحققة في الخارج أم هي اعتبارية وهمية؟ يعني إيش وهمية؟ يعني إنها اعتبارات الذهن يقدر يفرضها ويقدرها. هل هي موجود خارجي؟ لا، الصحيح أنها ليست موجودا خارجيا، وإن نقل عن بعض الفلاسفة أو عن كثير من الفلاسفة أنها يعني ثابتة بناء على أنها من الكم، والكم عندهم من الأمور الوجودية يعني الأعراض، لكن التحقيق أن الكم ليس يعني الأعداد نفسها ليس يعني أمرا وجوديا، بل هي إيش؟ عبارة عن اعتبارات يعني وهمية الإنسان يفرضها فرضا، الإنسان مثلا أو العقل يفرضها فرضا. طيب إذا كانت الأعداد لا ثبوت لها في نفس الأمر بذاتها، في نفس الأمر يعني ثابتة في نفس إلا بتقدير مقدر، إلا باعتبار معتبر وبتقدير مقدر. طيب الآن إذا كانت الأعداد لا نهاية لها، ومعنى لا نهاية أن كل واحد لا يتصور أعدادا في الحقيقة في ذهنه حتى، إن هذه الأعداد لا نهاية لها بالفعل، بل إن معنى كونها لا نهاية لها أنه مهما فرضنا من عدد فإنه يمكن أن نفرض عددا آخر فوقه، وليس معنى حتى وإن كانت ليس لها وجود، لكن حتى وجودها الذهني أو العلم بهذه المعلومات، هل معناها أنك بالفعل تعلم ما لا نهاية له من الأعداد دفعة واحدة؟ بالنسبة لنا قطعا لا، بالنسبة للإنسان قطعا لا. طيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بالنسبة للإنسان واضح أنه لا، يعني لا أحد يستطيع أن يقول إنني وصلت إلى العدد الذي هو لا نهاية له. طيب الآن البحث هنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هل نقول إن الله سبحانه وتعالى علم مراتب الأعداد مفصلة وأنها هي ما لا نهاية في نفس الأمر؟ يعني هل يتعلق علم الله سبحانه وتعالى بالأمور التي لا نهاية لها دفعة واحدة مفصلة أم لا؟ هذا هو المبحث الذي نريد أن نلتفت إليه. هل يتعلق علم الله سبحانه وتعالى بما لا نهاية له من الأعداد مفصلة حال كونها مفصلة دفعة واحدة؟ يعني العلم الإلهي يكون حاصلا بكل ما لا نهاية، يعني بما إذا يعني عرفناه قلنا إنه لا نهاية له من الأعداد بالفعل، لكن هذه الفعلية ليست حاصلة في الخارج لكنها منكشفة لله سبحانه وتعالى. بمعنى أن علم الله هل يتعلق بما لا نهاية له من الأشياء بالفعل؟ يعني التعلق يكون بالفعل وليس ما لا نهاية له من الأشياء. يعني لما نقول بالفعل يعني أنه التعلق حصل ثبت بالفعل وقع بالفعل، وإن لم يكن المتعلق واقعا بالفعل في الخارج، تمام؟ وكذلك كل ما سوى الأعداد من المعلومات، يرد نفس السؤال، هل نقول إن الله سبحانه وتعالى علم ما لا نهاية له من مثلا حركات أهل الجنة؟ لأن أهل الجنة خالدون في الجنة، أهل النار خالدون في النار، وأنها بالتفصيل حاصلة عنده منكشفة لديه لا إلى نهاية، أم نقول إن التعلق العلم بما لا نهاية له بالفعل هو في نفسه ممنوع طيب إذا كان ممنوعا فما وجه المنع؟ هل لكون ما لا نهاية له في نفس الأمر غير متميز في نفسه فلذلك لا يتعلق العلم؟ ما هي علة يعني عدم تعلق العلم؟ هل لأن ما لا نهاية له في نفسه هو نفسه غير متميز، وشرط العلم أن يكون المعلوم متميزا في نفسه، لاحظ كيف؟ أم لأن العلم ليس من شأنه أن يتعلق بما لا نهاية له حتى وإن كان ما لا نهاية له متميزا في نفسه؟ هناك أمران، وضحت كيف المسألة؟ هل العلة هي الأولى أم العلة هي الثانية؟ هل السبب في عدم تعلق العلم على الـ الـ الـ على سبيل الفعلية، على تعلق بالفعل يعني تعلقا تنجيزيا بما لا نهاية له حتى وإن لم يكن هذا ما لا نهاية له واقعا بالفعل، بل إنه سيقع شيئا بعد شيء مثل حركات أهل الجنة أو حركات أهل النار مثلا، ما هو السبب؟ هل لأن العلم يستحيل أن يتعلق بهذا وإن كان هذه المتعلقات هي متميزة في نفسها، أم إنه يستحيل لأنها في نفسها غير متميزة فالعلم يتعلق بها شيئا فشيئا على سبيل أنه كلما تميز شيء منها تعلق به العلم سواء قبل وقوعه أو بعد وقوعه؟ ما في، لا نشترط لتعلق العلم وجود المتميز، لا، بل تميز المتميز، لا وجود المتميز، تميزه قد يحصل قبل وجوده، هذه مسألة أخرى. لذلك نحن نقول شرح العقائد النسفية يشتمل على دقائق المسائل، بعضها بالإشارة وبعضها بالعبارة وبعضها في أثناء الكلام، شرح عجيب. وإذا أردنا أن نقف عند كل عبارة منه ونبحثها، طبعا هذا يعني حقيقة يعني طويل جدا، يستلزم أنه الواحد يعني ينفق سنوات في ذلك، لأنه يجب علينا أن نبحث كل المباحث هذه التي ذكرناها والمباحث الأخرى التي أشرنا إليها سابقا والمباحث التي سنذكرها، وليس هذا هو مقصود العقائد النسفية. العقائد النسفية مقصودها تنبيه طالب العلم إلى هذه الإشكالات ليتطلع بنظره في المستقبل، لأنه هذا عبارة عن مرحلة من مراحل دراسة علم التوحيد، فليس المقصود منها أن نقف عند كل مسألة ونعيد شرحها شرحا تفصيليا، لأنه هذا يخرجنا عن مطلوب الكتاب، المقصود من الكتاب، لكن قصده الشارح أن ينبه طالب العلم إلى وجود إشكالات لابد عليه أن يتطلع إلى حلها وإلى بحثها في المستقبل. واضح يا إخوان كيف؟ لابد. أما أن يمر عليها أو لا يعرفها، طبعا هذا إذا مر عليها وما فهمها مشكلة، وإذا فهم أنها إشكالات ولم يتطلع لحلها برضو مشكلة أخرى. طالب العلم الذي يريد أن يعني يتعمق في علم التوحيد ويعرف حقيقة أن يكون يعني مسائل لكي يكون بعد ذلك هو فعلا منظرا في علم التوحيد، لابد عليه أن يبحث في هذه المسائل مهما كانت مبادئها، مهما كانت إيش مبادئها، سواء كانت هندسية أو رياضية أو فلسفية أو أي شيء، لابد عليه أن يبحث في هذه المسائل، لأن من هذه المسائل ترد إشكالات على علم التوحيد، إشكالات مثلا في علم الله، في قدرة الله، في أنه هل الجنة والنار أبديتان أم إنهما ليستا أبديتين، كل هذه الإشكالات منشأها بعض هذه المباحث التي يشير إليها الإمام التفتزاني هنا. تمام؟ من يستطيع أن يبحث في هذه المسألة؟ هذه مسألة أصعب، دقيقة جدا، شوف إيش عندك وقت. ما في مين؟ طيب شيخ عيسى شو رأيك؟ ودنا واحد ثاني، ايش اسمك؟ محمد راشد. انت محمد راشد، صح. طيب خلص، شيخ عيسى والشيخ محمد، تحاولوا تجدوا في هذه المسألة ما تستطيعون، سواء في الحواشي، في الحواشي كلمات كثيرة، في هذا المبحث، واستقرئوا معظم يعني كل الحواش التي بين أيديكم، بدي تنبشوها تنبيش، كل كلمة فيها تبحثوا عنها، أي كلمة تجدونها في هذا المبحث اكتبوها. مش شرط، أنا لا أطالبكم أنه تحلوا هذه المسألة لأنه هذه صعبة جدا، لكن على الأقل أن تعرفوا ما قيل فيها، بعض ما قيل فيها، تمام؟ بعض ما قيل فيها. وهذه المسألة إذا الواحد فهمها، فهم بعض الإشكالات الأخرى التي يعني تكلم فيها بعض العلماء مثل الإمام الجويني في مسألة الاسترسال وغير ذلك. يعني مسألة الاسترسال التي تكلم عليها الإمام الجويني في البرهان في أصول الفقه لها علاقة مباشرة بهذا الكلام الذي نشير إليه، تمام؟ هذه مباحث مهمة يا إخوان. طيب، إذن هذان بحثان، الأول المطلوب فيه البيان المستفيض، البحث تبعكم، لأنه مش مسألة إشكالية كبيرة، لأنه هو تقرير كلام الإمام التفتزاني، فهذا أمر مقدور عليه. لكن الثانية ذكر عبارات العلماء وملخص مفيد. ملخص يعني إيش ملخص؟ مش تختصروا الكلام، توضحوا وتقرروا كلام العلماء، إنه ما هي الاحتمالات، فلان مثلا مثل الخيالي قال كذا، الجندي خالفه، فلان كذا، عبد الحكيم قال هكذا، هي معنى تلخصه، تمام؟ مع نسبة كل قول إلى قائله وأين موجود في أي مبحث. مش لا يشترط أن يكون في هذا المبحث بالتحديد، مش تبحثوا لي فقط هنا، حاولوا تبحثوا في مواضع أخرى في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب. شرح النونية مثلا ممكن يكون مذكور في هذا المبحث، وهكذا، حاولوا قدر المستطاع. طيب، إذن الآن نبدأ إن شاء الله في المبحث الجديد. في الدرس الماضي تذكرون ذكرنا عدة بحوث أخرى، إنه هل التساوي من خواص الكم أم لا، وأمور أخرى ذكرناها، تذكر يا شيخ؟ أعتقد أنك كتبتها. بحوث أخرى، هذا الكتاب مملوء بالبحوث هذه، أنا أذكرها عادة، قيدوها في هوامش الكتاب وخلوها في بالكم، لابد أن تخصصوا وقتا من الأوقات حتى تنظروا في هذه البحوث، عناوين، تكون عناوين، هذا بحث يعني عنوان، لابد أن الإنسان يلاحظ أن يلاحظ هذا البحث وينظر فيه، يتأمل فيه، مش فقط في العنوان، في الكتب التي تكلمت في هذا البحث، سواء كتب قديمة أم معاصرة. فأي إشي منقول هذا بحث اكتبوه على هامش الكتاب واهتموا به، ماشي الحال؟ إذن قال رحمه الله بعد الانتهاء من بيان دليل وجود الله سبحانه وتعالى، قال: الواحد، الله سبحانه وتعالى واحد. قال: والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد. خلينا نضبطها، الواحد. ما معنى الواحد؟ قال: يعني أن صانع العالم، صانع العالم واحد، الموجد، قال الموجد للعالم هو الله تعالى الواحد. ففسر أن الموجد للعالم هو الله الواحد، يعني أن صانع العالم واحد، ليس أكثر من واحد. صانع العالم، صانع العالم يعني خالق العالم، تمام، واحد. قال: ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة. ولا يمكن أن يصدق واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود، إلا على ذات واحدة. إيش يعني لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة؟ ونحن في الحقيقة نفترض أكثر من واجب وجود، نقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا افتراض. واجب وجود إله. إذا فسر الإله بأنه واجب الوجود فالآية فيها دلالة على أنه يمكن فرض أكثر من إله. لكن الإمام هل يتكلم هنا على فرض أم صدق؟ يتكلم على صدق. لاحظ كيف المسألة، يقول لا يمكن أن يصدق يعني صدقا عقليا حقيقيا صحيحا إلا على واحد. لا يمكن أن يصدق، لا لم يقل لا يمكن أن يفترض أو يفرض، لا، مسألة الفرض هذا منتهى منها، وإلا لكانت الوحدانية بديهية لما قال لا يمكن، بل يمكن أن يفرض، يمكن أن يفرض أكثر من واجب وجود. لكن هل يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود على أكثر من واحد بحيث يكون حملنا واجب الوجود على هذا صحيحا وحملنا على هذا صحيحا وحمله على الآخر صحيحا وهكذا؟ هي معنى الصدق. نقول ألف واجب وجود، باء واجب وجود وهكذا، ويكون حملنا ونسبتنا إليها أنه واجب الوجود يكون إيش؟ حملا صحيحا ونسبة صحيحة. هذا هو مفهوم الصدق. لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود. لاحظ كيف المسألة، إلا على ذات واحدة لا يمكن إمكانا عقليا بعد إقامة الدليل. لكن بلحاظ مجرد الفرض هذا لا إشكال فيه. لما يقول عندما يقول ولا يمكن أن يصدق يعني أن يصدق بعد نظر العقل، هي معنى الصدق. أن يصدق يعني أن يصح حمله ويكون هذا الحمل صحيحا. لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود. وبهذا يعني بعض الإشكالات التي أثارها الخيالي تنتفي من أصلها بناء على هذا التوجيه. لاحظ كيف الكلام، من أصلها يعني بعض الإشكالات التي أثارها تنتفي. إلا على ذات واحدة، إلا على ذات واحدة. طبعا سنلاحظ أيها الإخوة الأفاضل أن واجب الوجود في كلام التفتزاني وكلام كثير غيره من العلماء يراد به الذات، الذات. طبعا هذا ليس نصا في أن الواجب الوجود هو الذات فقط، لكن هو يعني هو مراده هنا. لكن أيضا من استعمالاته المتكاثرة يعني المتكررة في الكتاب واستعمالات غيره من العلماء يطلق واجب الوجود ويريد به الذات لا الصفات، لا إصديات والصفات، لا، بل الذات. الذات هو واجب الوجود، تمام؟ طبعا هذا محل نظر، أنا بالنسبة لي محل نظر كبير وليس إطلاقا صحيحا، لأن واجب الوجود هو الذات المتصف بالصفات. وهذا الكلام الذي يبنونه عليه مبني على إيش؟ أن الذات علة للصفات وأن الصفات في نفسها ممكنات، تمام؟ ولكنها واجبة بالذات، يعني أنها صادرة عن الذات. وهذا الكلام طبعا فيه ما فيه مما سنتكلم عليه لاحقا إن شاء الله، لكن أردنا التنبيه على هذه المسألة هنا. فإذا قلنا أنه كثيرا من أن كثيرا من المتكلمين يطلقون واجب الوجود ويريدون به الذات لا بقيد اتصافها بالصفات، بل الذات فقط. هذا هو واجب الوجود عندهم، هذا هو واجب الوجود، مع أن يعني في الحقيقة مقتضى الدليل، يعني الدليل الذي أثبتنا به واجب الوجود، مفهوم الدليل أو لوازم الدليل التي يثبتها الدليل ليست مجرد ذات، بل الذات القادرة والذات العالمة. فالمفروض أن إذا قلنا واجب الوجود الذي هو مستفاد من الدليل المقام على إثبات وجود الله، فالذي أثبته الدليل ليس مجرد الذات، بل أثبت ذاتا صانعة عالمة. فهذا هو مقتضى الدليل، هذا هو واجب الوجود الذي هو نتيجة الاستدلال. الآن لو كان هناك ثمة بحث آخر إنه ما هي العلاقة بين الذات والصفات، هذا بحث آخر. لكن ينبغي أن لا يعني أن لا يحصل هناك إشكال في إطلاق واجب الوجود على الذات بقيد الصفات، وليكن بعد ذلك هناك بحث آخر، لاحظ كيف المسألة. لكن إذا نظرنا في الدليل خصوصا الآن، حتى الآن يعني نظرنا في الدليل، الدليل لم يثبت ذاتا مجردة عن صفة، ذاتا موصوفة بالصفات. الآن ما هي الصفات؟ هل هي زائدة أم غير زائدة؟ أمر آخر. لكن فليكن الذات الموصوف بالصفات هنا هو الثابت وهو الواجب بالدليل، ثم بعد ذلك نبحث في مفهوم هذه الصفات، حقيقة هذه الصفات، هل هي وجودية زائدة أم ليست زائدة، هل هي معلولة أم غير معلولة. لكن الذات الموصوف بالصفات هو الواجب، واجب الوجود. قال والمشهور في ذلك، يعني إيش في ذلك؟ في إثبات أن واجب الوجود واحد وأنه لا يمكن أن يصدق إلا على واحد. والمشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع، برهان التمانع. إذن هنا برهان التمانع، لاحظ كيف دقة عبارة الإمام التفتزاني هنا، برهان التمانع المشار إليه، ما قال المنصوص المصرح به، قال المشار إليه. وصرنا نعرف أن كل كلمة عند التفتزاني لها معنى، إذا كان بين إبطال وبطلان عملنا مشكلة ورطة، حتى الآن العلماء بيتكلموا فيها، صح ولا لا؟ كتبوا فيها صفحات مطولة، فلا ينبغي أن نيجي نقول أطلق كذا وأراد كذا، لا، المفروض أطلق كذا وأراد كذا. لذلك يعني سبحان الله في العبارة التي قرأناها قبل قليل، بل هو إشارة إلى بطلان، ولا وقد يتوهم أن دليل أن هذا إيش، أن هذا دليل، أن هذا دليل على وجود الصانع من غير حاجة، من غير افتقار إلى إبطال، في الأول إبطال، بعدين قال بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان، إلى بطلان، مش أحد أدلة، ولا إلى أحد أدلة بطلان. ذكر هنا بطلان وهنا إبطال. في بعض النسخ، في بعض النسخ مذكورة إلى بطلان التسلسل، إلى بطلان التسلسل من غير افتقار إلى بطلان التسلسل. عفوا، بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان، في بعض النسخ بل هو إشارة إلى أحد أدلة إبطال. العبارة الثانية في بعض النسخ، حتى في بعض النسخ المطبوعة يعني والمتداولة، ما بعرف النسخة اللي بينكم فيها نسخة بهذه الكلمة، بل هو إشارة إلى أحد أدلة بدل بطلان إبطال. هنا عندي أنا بطلان، عندك بطلان، عندكم بطلان، هذه النسخة الأخيرة التي نقحها الإمام التفتزاني. في نسخة يبدو نسخة سابقة كان كاتبها إلى أحد أدلة إبطال، إلى أحد أدلة إبطال، وهذا هو الذي أشار إليه الخيالي. قال وفي قوله إبطال التسلسل دون بطلانه إشارة إلى ما قلناه، شايف؟ في نسخة معينة أشار إليها عبد الحكيم السيليكوتي، أي قال والحق أن معنى الإبطال إقامة الدليل على البطلان، هذا كلام عبد الحكيم السيليكوتي، كما تشهد به الفطرة السليمة. وقول الشارح بل هو إشارة إلى أحد أدلة إبطاله محمول على المسامحة. إذن في نسخة كانت إلى أحد أدلة إبطاله، لاحظ كيف وعلق عليها السيليكوتي، قال وقول الشارح اللي هو التفتزاني بل هو إشارة إلى أحد أدلة إبطاله، ما قال بطلانه، مع أنه هنا عندنا في النسخ أكثرها بطلانه، إلى أحد أدلة بطلان. فعبد الحكيم إيش بيقول؟ بل هو إشارة إلى أحد أدلة إبطاله محمول على المسامحة، والمفروض إلى أحد أدلة بطلانه، شيء. ولهذا بيقول ولهذا غيره، مين اللي غيره؟ التفتزاني. ولهذا غيره في بعض النسخ إلى البطلان. إذن كل كلمة يا إخوان المفروض بنا أن نحمل لها أو أن نحملها على معنى معين. فهنا عندما يقول عندما يقول والمشهور، كلمة المشهور عرفنا أنها تدل على أدلة أخرى، لكن هذا هو المشهور، وليس من ضرورة المشهور أن يكون أقوى دليل كما صرح في أدلة الجزء الذي لا يتجزأ وأشهر أدلته كذا، قال والكل ضعيف بعد ذلك، قال تمام، قال والمشهور في ذلك بين المتكلمين، قال بين المتكلمين ليس بين النظار أو الفلاسفة أو الناس، لا بين المتكلمين فقط، المشهور في ذلك بين المتكلمين برهان التمانع، برهان التمانع الذي سيذكره، قال المشار إليه، هنا المشار إليه، كلمة المشار إليه التي يعني وصلنا عندها ووقفنا إزاءها، كلمة المشار إليه بإزائها المصرح به في الآية، الآية يوجد فيها دليل صحيح، الآية لها منطوق ولها مفهوم، هو إذن لا يتكلم الإمام التفتزاني عن منطوق الآية، لأن منطوق الآية لا يقال عليه مشار إليه، بل يقال مصرح به مذكور مثلا، مشار إليه، إذن ليس مراد الإمام التفتزاني الكلام على ماذا؟ على منطوق الآية، على الصريح من الآية، لا، يكون مراده إيش؟ إشارة مفهومة من هذا الصريح، من هذا المنطوق، واضح إن شاء الله؟ إذن نكتفي هنا بهذا الكلام فقط، بكلمة الإمام التفتزاني المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نكتفي من هذه العبارة فقط، من هذه الجملة، إلى لنقول إن التفتزاني رحمه الله يقول إن الآية يستفاد منها ماذا؟ دليلان، واحد بالعبارة وواحد إيش؟ بالإشارة. شوف كيف المسألة صارت، يقول إن الآية فيها دليلان لا دليل واحد، واحد بالعبارة، وهذا لا يتكلم عليه الآن، ولا يسميه برهان التمانع، ولا يقول عليه برهان، لا يسميه بأنه برهان، لاحظ كيف المسألة، بل يسمي ما أشارت إليه الآية مما ليس هو صريحا فيها بأنه البرهان. إذن كلمة البرهان هي اسم على إيش؟ على المشار إليه، على الدليل المشار إليه، واضح إن شاء الله؟ برهان التمانع، المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لاحظوا، فسبحان الله رب العرش، فسبحان الله رب العرش، فسبحان الله، سبحان تنزيه، سبحان ننزه الله، نزه الله، سبحان الله، نزه الله، رب العرش، لماذا قال رب العرش؟ الله سبحانه وتعالى رب كل شيء، هنا قال رب العرش، وفي الآية الأخرى لو قل لو كان فيهما، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، واضح كيف المسألة؟ كل من الآيتين تتكلم عن السماوات والأرض، لو كان فيهما الفي كلمة في هنا الأصل فيها أن تكون ماذا؟ ظرفية صحيح؟ والله سبحانه وتعالى ليس مظروفا لشيء، لأنه هذا يستلزم المكان، ولا علاقة لكون الله سبحانه وتعالى في السماوات بمعنى أنه داخل في السماوات أو أنه خارج عن السماوات، سواء كان قاعد أو غير قاعد كما يتخيل بعض الجهلة، لا علاقة لهذا ولا لذاك في كونه يعني في أو ليس في، لاحظ كيف المسألة، بكونه إيش؟ بدليل بالفساد، عفوا بالفساد، يعني ما هي العلاقة بين كون الله سبحانه وتعالى في السماوات أو ليس في السماوات وبين فساد السماوات والأرض؟ لا، إذن كلمة في وإن كان ظاهرها الظرفية إلا أن الظرفية هنا ليست إيش؟ مرادة، لو كان فيهما آلهة إلا الله، غير الله يعني، إذن ما هو المراد فيهما إيش؟ ما هو المراد بقوله تعالى فيهما إذا لم تكن الظرفية مرادة، يعني الظرفية المكان يعني، ما هو المراد فيهما؟ يعني متمكنا بقدرته وتسييره وقهره ونحو ذلك. فيهما يعني بقدرته. لو كان فيهما يعني يصنعهما يدبرهما، لو كان فيهما مدبر لهما إله غير الله يعني مع الله، لأنه الدليل مساق للبرهان على وحدانية الله، فهو يفرض وجود غير الله سبحانه وتعالى مع الله في تدبير السماوات والأرض. فيهما يعني في تدبيرهما. هي هيك، ما هي الواحد شوي شوي يعني نفينا الظرفية بعدين افترضنا كذا. إذن فيهما يعني في تدبيرهما. وضحت كيف المسألة؟ في تدبير السماوات والأرض، السماوات كلها والأرض كلها. إذن في تدبير العالم غير الله مع الله، إلا الله يعني، إلا الله يعني غير الله، إلا الله يعني غيره. تمام؟ يعني الله وغيره، لأن المفروض هو الفرض هنا أن هناك آلهة كثيرة أكثر من إله. الله كما يزعمون هو واحد منها، وهي كلها كل هذه الآلهة تشارك في تدبير السماوات والأرض. فهذا معنى الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاستلزم ذلك الفساد. إذن هنا بيصير في هناك نوع من العلاقة بين كثرة الآلهة وبين الفساد. لكن لو قلنا إنه الفي هنا للظرفية لا يعني لست لا معنى للفساد. إيش يعني الفساد؟ وضحت كيف؟ والله أعلم. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قلنا في الآيتين، بل في الآيات الكثيرة التي ذكر فيها هذا السياق ورد ذكر العرش. لابتغوا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيش؟ سبيلا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. تمام؟ إيش؟ ما هي فائدة ذكر العرش هنا في مقام التدبير؟ في مقام التدبير، لأن صاحب العرش هو المدبر، صاحب العرش هو المدبر، مش القاعد على العرش هو المدبر. ما العلاقة بين العرش؟ العرش هو فيه السر، وليس صاحب العرش، ذي العرش صاحب العرش، وليس الجالس على العرش. صاحب العرش ذو العرش هو صاحب العرش، من هو إيش؟ قاهر للعرش، مدبر للعرش، فهو المدبر للسماوات والأرض، وليس هو الجالس على العرش. وضحت كيف المسألة؟ مش مسألة الجلوس هي، لا، شو علاقة الجلوس؟ واحد جالس ومش متمكن، زي كثير من الملوك والرؤساء كلهم ما شاء الله عليهم كراسي وسلاطين، لكن مش هم الذين يدبرون. هذا جالس على العرش، لكن صاحب العرش هو غيره. وضحت كيف المسألة؟ كن دول خارجية، دول داخلية، مؤسسات حكومية أخرى، هي هذه ذو العرش، صاحب العرش الحقيقي، صاحب العرش. لكن الجالس على العرش مش هيك، مش شرط يكون مدبر. الخلفاء العباسيين مثلا كثير كلهم كانوا قاعدين على العروش، صح؟ لكن مين اللي كان مدبر؟ مرة الدولة الصفوية، مرة الدولة السلجوقية، مرة البويهية، مرة كذا وهكذا. هؤلاء أصحاب العرش حقيقة، لكن هذا جالس مسكين على العرش. وضحت كيف المسألة؟ إذن كلمة ذي العرش مش معناها، ليس معناها إيش؟ الجالس، بل هو صاحب العرش. فصاحب العرش هو المتمكن من تدبير السماوات والأرض. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذن لابتغوا إلى من هو مدبر للسماوات والأرض بتمكنه من تدبير العرش. مدبر للعرش فهو مدبر للسماوات والأرض. لاحظ كيف المسألة؟ لأن العرش عند أهل السنة شيء موجود، فلا بد له من علاقة في التدبير. والله أعلم. هذا كله ليس يعني في مجال الاستدلال، لكن لذلك الإمام التفتزاني ما ذكر هذه الأمور، لكن نحن نذكرها في سياق لكي يعني نفهم الآية أكثر. ثم لنعود الآن ونركز في مقام الاستدلال. إذن قال الإمام التفتزاني رحمه الله: برهان التمانع المشار إليه بقوله المشار إليه. عرفنا ما معنى قوله المشار إليه، ما المستفاد منه. بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقلنا لو كان فيهما أيوة ليس ظرفية بل هي إيش؟ تدبير، اشتراك في التدبير، اشتراك في التدبير، مساهمة في التدبير، لاحظ كيف؟ توزيع في التدبير، أي شيء ما في عنا أي شيء فيهما مطلقة وعامة لكل هذه المعاني في السماوات، يعني مدبر للسماوات والأرض غير الله مع الله لفسدتا، لازم من هذا الاشتراك في تدبير السماوات والأرض فساد السماوات والأرض. إذن هناك علاقة في الاشتراك بالتدبير لأمر هو السماوات والأرض وبين لزوم الفساد في السماوات والأرض. هذا هو منطوق الآية، هذا هو عبارة الآية، لكن الإمام التفتزاني لا يريد هذه الدلالة، سنتكلم عليها لاحقا إن شاء الله، لكن لا يريد هذه الدلالة الإمام التفتزاني، يريد أمرا آخر مشارا إليه بهذه الآية، يعني مستنبط، يعني المشار إليه هذا مستنبط مفهوم من هذه الآية. ما هو هذا الأمر المفهوم من الآية الذي هو غير مصرح به في هذه الآية؟ سنتكلم إن شاء الله على هذه الآية لاحقا بعد قليل عندما نتكلم على الشق الثاني من أو الدليل الثاني الذي أشار إليه الإمام التفتزاني رحمه الله. إذن برهان التمانع التمانعي المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا. وتقريره تقرير هذا الدليل ماذا؟ أنه لو أمكن، لاحظ كيف ما قال لو وجد، لو أمكن. إذن الدليل يكفي فيه مجرد الإمكان اللي هو أعم من الوجوب، لأن الإله يجب أن يكون إيش؟ واجبا. إذن الإمكان هنا هو الإمكان بالمعنى الأعم الشامل للوجوب ولما سوى الوجوب، لكن بالضرورة هذا الإمكان الفرضي، هو عادة يقول الإمكان بالفرض هو الإمكان بالمعنى الأعم. لو أمكن أعم من أن يكون إمكان أخص أو وجوب، تمام؟ لو أمكن مطلقا، يعني لو حكم العقل بإمكان هذا، لأنه الإلهان كل واحد منهما يستحيل أن يكون ممكنا بالمعنى الأخص، لأنه لو كان ممكنا بالمعنى الأخص فلا يكون إلها. إذن هذا بالمعنى الأعم، الإمكان بالمعنى الأعم، وهو عادة المستعمل في البراهين والأدلة لو أمكن، تمام؟ لأنه عادة الإمكان الخاص يكون نتيجة الدليل، ويمكن أن يكون مقدمة الدليل، لكن هنا الإمكان الأعم. لو أمكن إلهان، ما مفهوم الإلهان؟ الإلهين كما سبق، الإله واجب الوجود، الإله يعني واجب الوجود. واجب الوجود طبعا مفهوم إيش معنى واجب الوجود، لكن ذكر العلماء وجود ثبوت خصائص معينة لواجب الوجود، خصائص معينة لواجب الوجود اكتبوها عندكم حسب ما ذكرها الجندي في حاشيته، طبعا ورجع فيها إلى الإمام التفتزاني في شرح المقاصد. إيش هي الخصائص؟ الخصائص أولا أو الخواص، خواص الألوهية أولا خلق الأجساد يعني الأجسام. ثانيا الاستحقاق للعبادة. ثالثا إرادة العالم. وفي خاصية أخرى أنا يعني وجدتها في موضع آخر في الحاشية فضممتها إلى هذا الموضع، وهي الاستقلال في الإيجاد، يعني أن لا يكون مستندا إلى غيره في إيجاده. إذن هذه أربع خواص من خواص الألوهية. خواص، ما معنى قولنا خواص الألوهية؟ يعني لا ينبغي أن تكون لغير الله، لا يجوز أن يشاركه فيها غيره، غير الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الإيجاد محضاً يعني، قال الاستقلال في الإيجاد، لأنه في نزاع في بعض وجوه الإيجاد كالمعتزلة مثلاً، قالوا بأنهم يوجدون أفعالهم لكنهم لم يقولوا أنهم مستقلون في الإيجاد. الفلاسفة قالوا العلة توجد لكنها موجدة لأنها مستندة إلى واجب الوجود، ليست مستقلة بنفسها. فلذلك الاستقلال في الإيجاد هو خاصية الإله، خاصية الإله. الآن التوحيد، ما هو التوحيد؟ هو اعتقاده، اكتبوها أيضا هذه مهمة. التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها، في الألوهية وخواصها. التوحيد، لأن ما لا نتكلم نحن على الوحدانية، على التوحيد، يعني أن توحد الله. ما معنى أن توحد الله؟ يعني أن تعتقد. لذلك فسر التوحيد بأنه اعتقاد، والوحدانية هي عين هذا المعتقد به. فالتوحيد هو اعتقاد عدم الشريك في الألوهية. ما معنى الألوهية؟ فسرها بأنها وجوب الوجود، وجعل للألوهية خواص. فأيضا عدم صار التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها، وذكرنا خواص الألوهية، اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصها. الآن نرجع إلى الدليل. قال وتقرير الدليل وتقريره أنه لو أمكن إلهان، عندما نتكلم على إلهان يعني إله وإله، هذا أقل عدد من فرض الكثرة، ومثله ثلاثة آلهة وأربعة آلهة ونحو ذلك، لكن أقل عدد، إذا أبطلنا الاثنين بطل ما سواهما، لأنه لا يتم الثلاثة إلا بثبوت الاثنين، وهكذا إذا أبطلنا الاثنين ثبت الوحدانية. إذن لو أمكن إلهان، يجب أن يكون الإلهان كل واحد منهما واجب الوجود، وكل واحد منهما له خواص الألوهية التي ذكرناها. لأمكن بينهما تمانع، لأن كل واحد منهما مستقل في الإيجاد وغيره من الخواص الأخرى. لأمكن بينهما تمانع. ما وجه هذا التمانع؟ ما بيان هذا التمانع؟ قال بأن يريد، الباء هنا تفسيرية بيانية يعني تفسير، بأن يريد، وجه هذا التمانع بأن يريد أحدهما حركة زيدا مثلا يعني، والآخر سكونه. الإمام السنوسي في صورة الصغرى ماذا فرض يعني موضع، في موضع هذا الدليل في المثال؟ زيد مش زيد، عمرو مش عمرو، هذا في السنوسية، في السنوسية ذكر الجزء الذي لا يتجزأ، نعم. لكن في صغرى الصغرى إيجاد، صحيح. شوف لاحظوا هنا زيد، في السنوسية الجوهر الفرد، وفي الصغرى الصغرى الوجود، هنا حركة أي شيء، وكلاهما صحيح، وكل واحد له يعني في تمثيله وجها، يعني لكل واحد له، يعني لكل واحد من المؤلفين له في هذا وجه معين يريده، ونبهنا عليه سابقا يعني في شرح هذه الكتب. يعني قال بأن يريد أحدهما حركة زيد. إيش يعني يريد حركة زيد؟ يعني يريد إيجاد حركة زيد، والآخر سكونه، سكون زيد، ما لا يريد حركة زيد بل كونه من دون حركة. واحد يريد زيدا متحركا، واحد يريد زيدا نفس زيد، مش ابن عمه ولا أخوه، نفسه متحرك، نفسه. إذن محل الكلام صار في جوهر واحد، جسم واحد، اجتمع فيه الحركة والسكون. هذا محل الاستدلال، هذا محل الاستدلال، محل التمثيل هو هذا بالضبط. ما نفكر الآن في أنه لماذا قالوا زيد ما قالوش عمرو، ومين هو زيد هذا؟ مش هيك المسألة، صح؟ لذلك لاحظوا هناك مثلوا بالجوهر الفرد، ضربوا مثالا جوهر الفرد، واحد ضرب مثال بالوجود، مجرد الوجود. فالحاصل انه إيجاد شيء يستلزم اجتماع مثلا الحركة والسكون أو الوجود والعدم أو أي شيء ومقابله أو منافيه، بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه، سكون نفس زيد في نفس الحالة في نفس المكان في نفس الزمان. قال لو أمكن إلهان، لو فرضنا وجود الإله الأول ممكنا والوجود ووجود الإله الثاني ممكنا، تمام، بناء على فرض الإمكان، هذا الإمكان فرض الإمكان يعني إمكان دعوة الإمكان، دعوة إمكان التكثر تستلزم لذاتها إمكان إيش؟ التمانع، إمكان الإرادة، عفوا إرادة واحد منهما لحركة زيد والآخر سكونه. إذن الاستلزام بين ماذا وماذا؟ هنا الفرض ما هو؟ الفرض هو إمكان أكثر من إله، التعدد، هذا الفرض الذي نريد إبطاله. الآن لو فرضنا إمكان هذا الفرض لاستلزم إمكان هذا الفرض إمكان الإرادة، إرادة الحركة والسكون، تمام؟ لكن من دون إمكان هذا الفرض ما في هناك إمكان للإرادة، لإرادة الحركة والسكون أبدا. إذن هذا الفرض، هذا الإمكان، إمكان الحركة والسكون متوقف في إمكانه على إيش؟ على إمكان الدعوة، التعدد يعني، تمام؟ فلو لو ثبت أن التعدد محال للزم استحالة ملزومه، لازمه، لفرض للزم استحالة لازمه اللي هو الإرادة. واضح إن شاء الله؟ إذن قال لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع، بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه. هنا قال لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، يعني هو يريد أن يفسر ويوضح لماذا قلت لأمكن، تعليل قوله لأمكن بينهما تمانع. كلمة لأن تعليل لقوله لأمكن، لماذا لأمكن؟ قال لأن كلا منهما، كلا من إيش؟ منهما، من حركة زيد وسكون زيد في نفسه، بالنظر لنفسه أمر ممكن. يعني واحد يقول لك فرضنا وجود زيد هل يمكن سكونه؟ بتقول له في نفسه ممكن. هل يمكن حركته؟ في نفسه ممكن، لا إشكال في ذلك أبدا. طيب الآن هذا الأمر الأول الممكن، سكون زيد في نفسه وحركة زيد في نفسه، وكذا هذا الأمر الثاني. قال وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، وكذا تعلق الإرادة يعني إرادة الإله الأول يجوز لها أن تتعلق بحركة زيد ويجوز لها أن تتعلق بسكون زيد، والإله الثاني يجوز لها أن إرادته أن تتعلق بحركة زيد وبسكون زيد، أبدا ما في ذلك شك ولا ريب. بحد في نفس الأمر لو فرضنا إلها لجاز أن تتعلق إرادته بكل الممكنات، هذا إله وهذا إله وهذا ممكنات، فيجوز لها لإرادة كل منهما أن تتعلق بكل ممكن منهما. واضح تماما هذا الكلام. قال وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، أيضا فسر وعلل قال إذ لا تضاد بين الإرادتين، لا تضاد بين الإرادتين، لا يوجد هناك مضاد بين نفس الإرادتين بل بين المرادين. يعني هل الإرادة الأولى في نفسها مضادة للإرادة الثانية؟ لا، في نفسها غير مضادة، لكن المرادان هما في نفسيهما متضادان أو متناقضان، ما في مشكلة هنا، متعلق الإرادة هو الذي في بينهم تضاد، لكن الإرادة هذه لا تضاد الإرادة، هذا المضادة حصلت في المتعلق، في متعلقي الإرادتين. قال إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين، وحينئذ هذه كلها عبارة عن نتائج بناء على الفرض، كلها ما ذكرنا شيء من البرهان لسه. قال وحينئذ الآن بدأ يشرع في بيان لوازم البرهان، هذا لوازم هذه المقدمات. وحينئذ إما أن يحصل الأمران، احتمالات، إما أن يحصل الأمران ما دام إرادة الإله الأول صحيحة وإرادة الإله الثاني صحيحة. ففي هذا الحال المرادان إما أن يحصل الأمران وهما سكون زيد وحركته فيجتمع الضدان يلزم على ذلك اجتماع الضدين، أو لا يحصل الأمران فلا إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لا يحصل الأمران فيلزم عجزهما بناء على عدم حصول أي أمر من الأمرين يلزم عجزهما، أو يحصل أحدهما فيلزم عجز إيش أحدهما. إذن الحالة هي ثلاثة احتمالات فقط، لا يوجد احتمال آخر. يحصل الأمران معا بناء على حصول الأمرين معا يلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال. لا يحصل الأمران معا، لا واحد منهما يحصل، فيلزم إيش؟ الآن زيد مالوش دخل هنا في هذه الحالة، اللي إله دخل إنه كل واحد مما فرضناه إلها يستحيل أن يكون إلها، لأنه الإرادة ممكنة والمراد ممكن، ولكنه لم يستطع إيش تحصيل مراده، إذن هو ليس إلها لأنه عاجز. تمام. الحالة الثالثة، أو يحصل أحدهما أحد الأمرين، يعني واحد من إرادة هذين الإلهين هي التي فعلا تنجز تعلقها، فيلزم عجز أحدهما على الأقل، الذي تحصل إرادته هو الإله والآخر هو مدعي للألوهية. قال فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث. العجز الذي هو نتيجة الاحتمال الثاني والذي هو نتيجة الاحتمال الثالث صحيح هو أمارة الحدوث. العجز الذي هو نتيجة الاحتمال الثاني ونتيجة الاحتمال الثالث، مش التضاد، العجز الذي هو نتيجة الاحتمال الأول الثاني عفوا في قوله فيلزم عجزهما، أو يحصل أحدهما فيلزم عجز أحدهما، عجزهما وعجز أحدهما هو هذا المشار إليه بقوله هو، وهو يعني هذا العجز هو أمارة الحدوث. أي واحد يلزم إثبات العجز له أو يصح إثبات العجز له فهذا العاجز حادث بالضرورة، إثبات وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج، لما فيه من شائبة الاحتياج. هذا هو الدليل المشهور المسمى ببرهان التمانع، المسمى ببرهان إيش التمانع. وهذا الدليل الإمام التفتزاني رحمه الله يعني يقول هذا الدليل صحيح لا إشكال فيه، لكنه في الحقيقة هل هو نص الآية، هل هو عبارة الآية؟ لا، هو يعني مختلف شوي عن الآية، مختلف، لكنه يفهم من الآية، يفهم يعني يمكن أن يفهم من الآية بالإشارة كما قال الإمام التفتزاني، سيتضح يعني وجه فهمه بالإشارة من الآية لاحقا إن شاء الله. واضح يا إخوة كيف الدليل صار؟ الآن يعني يبقى بحثنا في هذا الدليل شيئا فشيئا، لكن لابد من وضوح مقدماته وكيفية الاستلزام. الإمام السنوسي إيش قال عندما قال فيلزم عجز أحدهما؟ أيوة، لأنه متماثلا، هذه تتمة يعني هيك، إنه الإمام السنوسي قال فإذا عجز أحدهما عجز الآخر لأن فرضناهما متماثلين، فالإله واحد غيرهما. هذا صحيح، وإذا وقفت هنا ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأنه الإله الثاني أصلا هو مدعى، الصحيح هو إله، فالإله الثاني مفترض هو محل إشكال، فإذا نفيناه بقي الصحيح الإله الحق يعني. فالإمام السنوسي قال لما فرضناهما متماثلين وأبطلنا إلهية واحد منهما بطلت إلهية الآخر والإله واحد غيرهما، يعني نفس لو لم تقل هذا الكلام ما في إشكال أيضا، ولو قلته بيكون برضو حلو ليه، ما في مشكلة. إذن قال فالتعدد مستلزم لإمكان، فالتعدد المفترض أولا كما شرحنا مستلزم بالضرورة لإمكان التمانع، وهذا إمكان التمانع مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال، للمحال. فيكون ما هو الذي يكون؟ التعدد محالا، فيكون محالا. فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم اللي هو التمانع المستلزم للمحال كما وضحه سابقا، فيكون التعدد إيش؟ محالا، لأنه استلزم محالا، وما يستلزم المحال يستحيل أن يكون ممكنا بالإمكان الأعم. ما كان مستحيلا أن يكون ممكنا بالإمكان الأعم إذن هو ليس بواجب ولا جائز، إذن هو محال، لأن المحال لا ينتج إلا عن محال، تمام؟ وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه، إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه. إذا لم يستطع إلا أن يعمل ما يوافق الآخر هو إذن عاجز، وإن قدر أو قدر ما في مشكلة، إن قدر أو قدر لزم عجز الآخر. شايف؟ إذا واحد منهما نفذ إرادته فالآخر عاجز، وإن لم تنفذ إرادة واحد منهما فكلاهما عاجز، وهكذا. قال وبما ذكرنا، وبما ذكرنا طريقة تقرير الدليل الذي ذكرناه، طريقة تقرير الدليل الذي ذكرناه بها بهذه الصيغة بهذا التقرير، الوجه من التقرير يعني، وبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع، يجوز أن يتفقا من غير تمانع، يعني يتفقا بالفعل من غير تمانع، أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحالة، أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا. كل هذه الاحتمالات تندفع وتبطل. لماذا؟ لأن الإمام التختزاني أقام البرهان على مجرد الإمكان، مجرد الإمكان. فبما أن مجرد الإمكان كاف لاستلزام هذه اللوازم الباطلة، إذن لا يقال إنه بما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفق. ماشي، لو فرضنا إنه يجوز أن يتفق من غير تمانع، لكن ألا يجوز أن يمتنع يتمانع أيضا؟ يجوز أن يتمانع. إذن ما دام الدليل أثبت ضرورة إمكان التمانع، ضرورة إمكان مش يعني أي حصول أو وقوع، إذن هو لا يمنع إمكان الاتفاق، لكن الدليل لا يجوز أن يثبت، لا يجوز الدليل الصحيح أو الفرض الصحيح لا يجوز أن يستلزم إمكان ما هو محال حتى لو كان أحد الشقين. فلو استلزم ذلك يلزم بالضرورة إيش؟ أيضا أن هذه المقدمة التي فرضناها ليست صحيحة، يعني محالة. قال وبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع. الإمام السنوسي أيضا مشى في هذه في مسألة الاتفاق، قسمها ثلاث أقسام، صحيح؟ قال إما أن يتفقا اتفاقهما إما اختيارا أو اضطرارا، صحيح؟ إن كان الاتفاق اضطراريا فلا واحد منهما بإله، وإن كان اختياريا يكون في تخصيص. فرض برضو عدة أقسام، لكن خلاصتها أن هناك تخصيصا للإرادة، أن هناك تخصيصا للإرادة، وتخصيص الإرادة لا يجوز، تخصيص إرادة الإله لا يجوز، محال في نفسه، وهذا محال سواء كان التخصيص من الغير أو من النفس. لا يجوز للإله أن يخصص إرادته، لاحظ كيف المسألة، ولا يجوز أن يخصص إرادة الإله غيره، بمعنى أنه يستحيل أن تتعلق ببعض المتعلقات. قال وبما ذكرنا يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع. بينا لماذا يندفع هذا. قال أو هذا احتمال آخر ما يمكن أن يقال أيضا ما يمكن أن يقال أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة. لا هي ممكنة. إذا قيل إنها غير ممكنة هي ممكنة، لكن هؤلاء يقولون هي غير ممكنة. قال لاستلزامها المحالة، لاستلزامها المحال. طيب هي في نفسها ممكنة أم لا؟ هي بالضرورة يجب أن تكون ممكنة بناء على فرض إيش؟ التكثر والتعدد. لكن إذا استلزمت المحال هذا لا يستلزم منها في نفسها غير ممكنة، لكن إذا استلزمت المحال فلننظر ما هو من أين جاء هذا المحال. إذا كانت هي في نفسها ممكنة فمن أين جاء هذا المحال؟ من نفس التعدد، من نفس التعدد، فيجب أن ننفي التعدد. قال والمخالفة أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال، أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا. يعني هذا احتمال آخر، يعني يبطل ما يقال أيضا، أو يندفع يعني يبطل أيضا ما يقال إنه لما لا نقول إن اجتماع الإرادتين محال. إرادتا الإلهين يستحيل اجتماعهما على محل واحد، بأن يريد واحد من الإلهين حركة زيدا والآخر حركة سكون زيدا، هذا اجتمعت الإرادتين. تمام؟ لما لا يقال هذا القائل يقول لما لا يقال إنه يستحيل اجتماع إرادتي الإلهين على محل واحد كما يستحيل اجتماع إرادتي إله واحد على محل واحد، كإرادة الواحد الإله الواحد حركة زيدا وإيش وسكونه معا. يعني هذا يفرض فرضا كالتالي، يقول إذا لو فرضنا الإله واحدا هل يجوز أن تتعلق إرادة هذا الإله مرة واحدة ودفعة واحدة بحركة زيد وسكون زيد دفعة واحدة؟ نقول مستحيل، هذا مستحيل. يقول طب إذا أحلتم هنا تعلق إرادة الإله الواحد بحركة زيد وسكونه دفعة واحدة، فلما لا تحيلون هناك تعلق إرادتي إلهين بنفس المطلب؟ لابد من بيان الفرق. واضح كيف المسألة؟ الفرق واضح طبعا، إنه الإله إذا أراد حركة زيدا فإنه لذاته لا لغيره يستحيل أن يريد إيش؟ ضد هذا المراد، لأنه في هذه الحالة يبطل إرادة نفسه، يبطل إرادة. فالمانع ليس غير الإله، ليس شيئا خارجا عن الإله، ليس أي أمرا إيش؟ أجنبيا عن الإله، بل الإله نفسه هو الذي لا يريد ما يناقض إرادته. وهذا هو مطلق التوحيد للإله، وهذا مطلق إثبات أن يعني أكبر دليل يبرهن على أن الله سبحانه وتعالى أن الإله يجب أن يكون متفردا في الحكم والقدرة. لكن لو فرضنا إلهين فكل واحد منهما يصح أن تتعلق، لو فرضناه وحده فإنه يصح أن تتعلق إرادته مرة بحركة زيد ومرة بسكون زيد. تمام؟ وكل واحد من الإلهين يستحيل عليه وحده، إذا كان وحده يعني مفروضا وحده، يستحيل أن نفرض تعلق إرادته معا بحركة زيد وسكونه لنفس السبب السابق. لكن محل الكلام هنا ليس كذلك، محل الكلام إن واحد من الإلهين يريد حركة زيد والثاني يريد إيش؟ سكون زيد، فهي إرادة واحدة، كل واحدة صادرة من إله، وصدور كل واحدة منهما في حد ذاتها ممكنة، لكنها هنا تكون إيش؟ محالة. إذن الاستحالة ليست ذاتية، ليست راجعة لنفس الإله، إذن هي راجعة لأمر أجنبي عن الإله، وهو معنى العجز، وهو معنى العجز. هذا يسمونه انسداد القدرة أو انسداد تعلق الإرادة لأمر أجنبي. يعني الإرادة انسد أمامها الباب للتعلق، لكن ليس لأن الإله نفسه لا يريد أن تتعلق إرادته بهذا، هذا أمر ليس أجنبيا، هذا أمر ذاتي للإله، لكن انسداد التعلق هذا صار لأمر أجنبي يعني غير الإله، وهذا هو معنى العجز. إذن ظهر الفرق بين هاتين الصورتين. لذلك يقول الإمام التفتزاني: وبما ذكرنا يندفع كل هذه الاحتمالات، تندفع يعني تبطل من أصلها، تبطل من أصلها. واضح إن شاء الله. أيوة، بما ذكرنا من تقرير الدليل، لأنه هو تقرير الدليل هو بينا. يعني لاحظ الاحتمال الثالث لما قال أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين، هو بينا إمكان الإرادتين، مش قال سابقا. قال: وكذا تعلق الإرادة بكل منهما إذ لا تضاد بين الإرادة، هذا هو البيان، إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين، هذا بين الإمكان. فعلى من يريد أن يعني يبطل هذا الإمكان أنه يناقش نفس الإمكان، مش أنه يقول قياس بالقياس، كما أبطلتوه هنا نبطله هنا، لا، نحن نبين الفرق، أبطل لي نفس الإمكان، هذا الإمكان كل مقدماته مسلمة. لاحظ كيف؟ فإذا بيان الإمكان صحيح. الآن أنت تقول إذا أبطلتم الإرادتين في الإله بالنسبة للإله الواحد فلتبطلوهما، يعني فلتمنعوهما من إلهين، بنقول لك هناك فرق في الإله الواحد. انسداد الإرادة هو ليس انسدادا، هو أن الإله نفسه لا يريد، لا يريد مخالفة مراده. لاحظ كيف؟ وهذا ليس انسدادا أصلا، هو عدم إرادة من الأصل. لكن في الحالة الثانية هو انسداد، لأن فرضنا أن الإله الآخر يريد ولكنه لا يحصل مراده، إذن هو انسد تعلق الإرادة، امتنع يعني، انسد يعني في هناك شيء سده، سد مجراه يعني. فإذن وضح الفرق، لأنه في الحقيقة قال ولا ويمتنع أن يقال، وين يمتنع أن يقال؟ قال: أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة. إذن هذا الاستدلال هو من باب التمثيل والتشبيه أو القياس، قياس على حالتين كما وضحتها أنا بالضبط في الشرح. الحالة الأولى حالة الإله وحده، والحالة الثانية حالة إلهين لكل واحد منهما إرادة. فهو قال إذا منعتم تعلق الإرادة الإله الواحد بمرادين متضادين فلتمنعوا هاتين الإرادتين من إلهين. فهو يفترض أن الحالة واحدة، نحن يكفينا أن نبين له الفرق بين الحالتين فيبطل كلامه من أصله. لكن هو الإمام التفتزاني قال: وبما ذكرنا، لأنه هو بيّن هذا كله سابقا، بيّن هذا كله سابقا في أثناء تقرير الدليل، في أثناء تقرير الدليل. في هنا بعض الحواشي إن شاء الله نحن سنقرأها لأهميتها، سنقرأها لأهميتها. العلامة الخيالي قال وها هنا بحثان. خلينا نقرأ عبارته، يعني حاشيته من أولها أحسن. قال في قوله: لو أمكن إلهان، لو أمكن إلهان، أول كلمة من تقرير الدليل، لو أمكن إلهان. قوله لو أمكن إلهان أي صانعان، فسر مفهوم الإلهين. قال أي صانعان قادران على الكمال بالفعل أو بالقوة، فلا يرد احتمال أن يكون أحد الواجبين صانعا قادرا والآخر بخلافه، لأنه المفروض أنه أن كل منهما إله. فقوله في تقرير المدعى ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة محل تأمل، لكن ذكرنا هذا محل الإشكال أو الإيراد. لاحظ كيف الذي يعني قال الإمام التتزني قال ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود. نحن بينا ما معنى الصدق، الصدق يعني العقلي الصحيح. هنا هذا الفرض هو فرض، هذا صدق فرضي. مراد الإمام التفتوى التعطل والإيجاب نقصان، والتعطل عبارة عن لازم من لوازم الدليل، يعني هو مدلول هذا الدليل، مدلول هذا الدليل. والإيجاب هو فرض الإيجاب. الإيجاب إحنا لا نتكلم على إله موجب بالذات، بل على إله صانع فاعل بالقدرة فالإيجاب بالذات هو نقص، يعني كون الذات موجبة بذاتها ليس كمالا، ليس كمالا. هذا صحيح، كلام صحيح، لكن يسد مسد كل هذه الاحتمالات التقرير الذي ذكرناه والله أعلم، يعني يغني عن كل هذه الإشكالات، يغني عنها كلها. قال لكن يرد، لكن يرد على هذا، على لما قال وكذا الإيجاب نقصان، أو يقال التعطل وكذا الإيجاب نقصان، فلا يكون الموجب واجبا لأنه ناقص، لأن الفاعل بالإيجاب أو الذات الموجبة ناقصة، فالناقص لا يكون واجبا. لاحظ يقول لكن يرد على هذا أن الواجب موجب في صفاته، يرد على هذا أن يعني بناء على ما ذكرناه من مذهب يعني بعض المتكلمين أن الواجب هو الذات، وأن الذات موجبة لصفاتها. فلو قلنا إن الإجابة، فلو قلنا إن الإجابة نقص والموجب مفتقر ولا يجوز أن يكون واجبا، فيرد على ذلك الذات في أنها توجب إيش صفاتها، فلتكن الذات مفتقرة وناقصة ولا تكون واجبة. قال لكن يرد على هذا أن الواجب موجب في صفاته. الجواب عن هذا ماذا؟ الجواب عن هذا الإشكال أن لا نسلم أصلا أن الواجب هو الذات المطلق المحض، بل الذات الواجب المتصف بالصفات، ولا نسلم أن الصفات في أنفسها ممكنات بحيث إنها تكون معلولات للذات حتى يقال إن الذات هي علة للصفات أو موجبة للصفات حتى يرد مثل هذه الإشكالات. لا نسلم هذا من أصله، فينتفي أصل الإشكال. لذلك لما هو بنى على هذا الكلام قال لكن يرد على هذا أن الواجب موجب في صفاته، بعد ذلك قال والفرق بين إيجاب الصفة وإيجاب غيرها مشكل. إحنا بنقول أصلا إيجاب الصفة لا نقول به أصلا، فلا يعني فنسوي بينهما. لو قلنا بالإيجاب فعلا بصير في إشكالية، بصير في إشكالية، مع إنه ممكن لكنه بضل في إشكالية. لكن لو نفينا أصل الإيجاب بطل هذا الإيراد من أصله، بطل هذا الإيراد من أصله. واضح إن شاء الله. قال وها هنا بحثان، وها هنا بحثان. الأول النقد، البحث الأول النقد، بأنه لو فرض تعلق إرادته تعالى بإعدام ما أوجبه ذاته، ما أوجبه ذاته يعني ما أوجبته الذات، ما أوجبه يعني لو فرض تعلق إرادته، يعني هو بده يريد أن يطبق برهان التمانع بين إيش الصفة وبين الذات. لو فرض تعلق إرادته الصفة بإعدام يعني التمانع، بإعدام ما أوجبه ذاته من صفاته، فإما أن يحصل كل من مقتضى الذات والإرادة وإنه محال، أو لا يحصل أحدهما فيلزم العجز، أو تخلف المعلول عن علته التامة. هذا خلف، يعني هنا تطبيق لبرهان التطبيق بين الذات والصفة، بين مقتضى الذات ومقتضى الصفة. طبعا هذا من أصله يعني باطل يعني في الحقيقة، ولكن سيرد عليه الجواب عنه لاحقا. إذا أبطلنا الاقتضاء والإيجاب بين الذات والصفة يبطل هذا من أصله، يعني لأنه كل هذا مبني على التغاير بين مبني على التغاير بين الذات والصفة، وهذا ليس صحيحا عند الأشاعرة. قال الثاني، البحث الثاني، سنرجع إلى هذا البحث إن شاء الله عندما نقرأ أيضا ما نريد أن نقرأه من حاشيات الجندي. الثاني الحل، الأول النقد، نقضه بشيء نحن نسلمه، نقول نحن لا نسلمه، فلا يريد النقد من أصله. قال الحل، يعني يعيد تحليل المسألة، الحل وهو أن عدم القدرة بناء على الامتناع بالغير، عدم القدرة بناء على الامتناع بالغير اللي هي أحد الوجوه اللي قلناها، ليس بعجزا. ما وجه عدم كونه عجزا؟ نحن نقول عدم القدرة بناء على الامتناع بالغير اللي هو سمينا الانسداد بأجنبي أو بالغير، هذا دليل العجز. هو يقول لا نسلم أنه عجز، بيان ذلك، بيقول فإنه تعالى لا يقدر على إعدام المعلول، لا يقدر على إعدام المعلول مع وجود علته التامة. رجع إلى الإيجاب، شوف كيف. ولا شك أن إرادة أحد الإلهين وجود شيء مثلا تحيل عدمه، يعني صارت إرادة أحد الإلهين بالنسبة للمراد علة تامة، علة تامة. قال إلى آخره والجواب. طبعا افترض جواب أيضا مش قوي، يعني زي البحوث اللي افترضها أصلا مش قوي، ركيكة جدا هذه البحوث، شايف، وجوابه لسه أضعف من هذا الذي قاله. لذلك قال والجواب أن نفرض التعلقين معا، التعلقين معا، وهو لا يمكن في صورة النقد، يعني هذا الفرض لا يمكن في صورة النقد، لأنه في أسبقية بين اقتضاء الذات واقتضاء الصفة، فلا يمكن فرض التعلقين معا. لذلك هذا الفرض لا يمكن في صورة النقد في البحث الأول، ولا يتم الحل أيضا، إذ يكون كل من التعلقين بالممكن الصرف، شايف، وهذا ممكن ليس صرفا لتعلق واحد من يعني لتعلق علته به، فيكون ليس ممكنا صرفا بل ممكنا لذاته واجب بالغير. يعني حتى يعني سبحان الله بحوثه، يعني هنا البحوث التي افترضها والإشكالات التي افترضها يعني ضعيفة، والحل الذي الحل اللي افترضه أيضا ضعيف، شايف. يعني كثير من إشكالات الخيالي على فكرة تدل على ذكاء يعني عبقري، وهو طبعا أورد كثير من الإشكالات تدريبا، يعني بناء تدريب الطلاب يعني للبحث. لذلك العلماء كانوا يتخذون من هذه الحاشية محل سؤال عندما يريدون أن يخرجوا طالب العلم، يقولون له مثلا اقرأ حاشية الحاشية الفلانية للخيالي، تمام، يقول له أجب عن هذا الإشكال. خيالي معظم حواشيه إشكالات، قليل منها أو قدر لا يعني معين منها حلول، معظمها إشكالات، يقولوا له اقرأ هذه الحاشية وأجب عنها، حل الإشكالات هذه. إذا استطاع حل الإشكالات بيكون إنسان عبقري، خلاص بيخرجوه بيجيزونه بهذا المستوى. لذلك كثرت الحواشي على حواشي الخيالي، حواشي العصام على الخيالي، الجندي على الخيالي، عبد الحكيم على الخيالي، كلهم على الخيالي، لأنها فعلا الذي يستطيع أن يحل هذه الإشكالات فعلا هو متمكن في علم التوحيد بهذا المستوى، وهذا المستوى ليس سهلا. عندما نتكلم على العقائد النسفية مع الإشكالات التي يثيرها، مع حل الإشكالات فضلا عن حل إشكالات الخيالي، هذا ليس مستوى سهلا يا إخوان. أكبر عبقري وأكبر فيلسوف في أوروبا كلها بتحطه في جيبتك الصغيرة، صدقا أكثر الفلاسفة لم يصلوا إلى مثل هذه الإشكالات أصلا، كل هذه الإشكالات البحوث ما خطرت لهم على بال. فالطالب العلم الذي يتم تدريبه بهذا المستوى بيروح بناقش الفلاسفة وبيضحك وبيشرب الشاي حاط إجر على إجر، وضحت كيف المسألة؟ هذا هو فائدة علم الكلام، إنه أنت قاعد يعني تفترض إشكالات ربما لم تطرأ لواحد من البشر ربما، وفي نفس الوقت تجيب عنها. معنى ذلك إنك لو سئلت من أي واحد من البشر من الملحدين أو المشركين أو أي إشكال ستكون قد بحثته في ذهنك مسبقا باحثه. ولو فرضنا أنه ليس مبحوثا، واحد عبقري، مع أنه أكثرهم 99% منهم مش عباقرة، شايف كيف؟ لو فرضنا في واحد فلته هيك طلع عبقري من الغربيين يا شيخ، شايف، واخترع إشكالية معينة، فإنك تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى حل هذه الإشكالية بمجرد أنك تتصور ما الذي يقوله. ليش؟ لأنه عندك ملكة كبيرة جدا وقوية جدا، بحيث أنه معظم الإشكالات لن تستصعبها، لن تبهرك، يعني لن تكون مبهورا بها. وضحت كيف المسألة؟ واضح يا إخوان اللي بنحكيه، ولا أنتوا زعلانين مني يعني كلكم بتطلعوا فيه؟ واضح إيش اللي بنحكي؟ هذا الكلام مهم جدا يا إخوان. لذلك علم الكلام عند كثير من الناس يقولوا شو بدنا في وجع الراس يا أخي، أنت بدكش وجع الراس، روح اتجوز، روح اتجوز وخلف، وروح مع اطلع رحلات وكل فستق وكذا، يعني شو دخلك في هالعلم؟ واحد بدوش يتعلم ويجي يعترض علينا، والله ما عارف، واحد بدرس في الهندسة الفيزيائية ومعادلات شودينجر وكذا، واحد مسكين بيحكي له انت شو مغلب حالك؟ طب انت شو دخلك؟ خلي الزلمه يشتغل. والله صح ولا؟ يعني اكثر الناس الذين يعترضون على علم الكلام فعلا انتوا شو دخلكم؟ انتوا صنعتكم واحد خطيب، واحد واعظ، واحد يا دوب يروي الحديث، فهمت علي كيف؟ واحد يا دوب يجود القران، يعني بس انك اقرا لنا قران حتى نسمع منك تجويد جيد. انا قاعد بشتغل في علم التوحيد، انت شو دخلك؟ انت شو دخلك؟ بيحكي لك يا اخي انا ما بعرف حدا اعترض هذا. يا اخي انت ما بتعرف، لكن انا بعرف، خليني اشتغل انا مع هذول، وانت اشتغل في فنك الذي تتقنه. وضحت كيف المساله؟ لكن اكثر الناس سبحان الله لجهلهم يريدون ان يمنعوا كل شيء، عدم تصورهم، وهذه يعني تيارات من البشر لابد من مقاومتها، لانه اكثر الناس الان الحمد لله يعني للاسف يعني بنقول يشككون في الدين، والناس صاروا في حاجة ملحة لأناس يعني يعرفون علم الكلام ويعرفون العلوم العقلية والفلسفة ونحو ذلك، صاروا يشعرون بالحاجة إلى هذه المسائل. واضح كيف الكلام؟ فالعلماء، علماء الإسلام عندما بحثوا هذه البحوث، وهذا لسه ولا شيء على فكرة من البحوث التي بحثها، يعني هذا قدر بسيط جدا من البحوث التي بحثها علماء الكلام. عندما الإنسان يكون متدربا وفاهما وذا دراية عميقة في هذه البحوث، أي مسألة من المسائل الإشكالية التي تنشأ في الفلسفات المعاصرة أو غير المعاصرة يقول لهم تعالوا أنا بحل لكم إياها. مين هو هذا الفيلسوف اللي بتخوت يعني أو عامل حاله فلتة؟ لذلك العلماء أو الخلفاء زمان إيش كانوا يعملوا؟ إذا بلغتهم أسئلة مثلا من الهند استومانية أو البراهمة أو كذا، كانوا دائما يشككون الناس في الديانة الإسلامية، من كانوا ينتدبون؟ كانوا ينتدبون المتكلمين. مش أنت بتعرفوا الإمام الباقلاني كان يرسله بعض الخلفاء لمناظرة مين؟ الخصوم في تلك البلدان، ولا كلامي غلط يا شيخ؟ هذا هو الواقع. بعض الأحيان كانوا ينتدبوا بعض المحدثين أو بعض الفقهاء، ما يعرفوا يناقشوا، يرجعوهم يعني ما يعرفوا يناقشوا، يسكتوا، فلما يرسلوا متكلمين يمسحوا الأرض في المخالفين. هذا وظيفة، إيش اسمه؟ فعل وظيفة، صنعة من الصنائع، لابد من احترامها، لابد من ولابد من الإقرار بالحاجة إليها. إذا واحد لم يشعر بالحاجة إليها أنت ما تشعر، خليك في عدم شعورك، ما في عندي مشكلة، لكن عدم شعورك لا يجوز أن يكون دليلا على إيش؟ على شعوري أنا بالحاجة إليها، على شعور فلان بالحاجة إليها، على شعور غيرك بالحاجة إليها. واضح كيف الكلام؟ فإذا مثل هذه الإشكالات أنا بقول لكم هذا الكلام أنتم، لأنه إذا لم تكونوا يعني مقتنعين وفاهمين أبعاد، مش فقط مقتنعين، فاهمين أبعاد هذه الإشكالية، مدى الحاجة إليها، ربما بعد فترة تصيروا تحكوا والله ما فيش داعي لهذه البحوث، كما يقول كثير من المشايخ للأسف. يعني هذه حتى يعني طغت على كثير من المشايخ، يعني في تركيا يمكن قليلين، لكن عند العرب كثر، لأن الجهل عند العرب كثير والغباء أكثر. عرفت كيف؟ الحمد لله لسه الأتراك شوي مناح، والبلدان الأخرى شوي بيفهموا، على الأقل بيفهموا قيمتها. بعرفش إذا في يعني ناس كثيرون يعني بارعون فيها ولا لا، هذا مبحث آخر، لكن أنهم يفهموا قيمتها ويحضون الناس عليها هذا موجود الحمد لله، هذه رتبة جميلة جدا. احنا عندنا العرب لسه بتحاول تقنعهم يا شيخ عيسى إنه الإثبات وجود الله ممكن ولا مش ممكن، مفيد ولا غير مفيد. بحكي لك يا عمي فما هي بالفطرة، بالفطرة كله معروف بالفطرة عندهم. شايف هذا العقلية العربية السخيفة اللي وصلنا إليها في هذا الزمان. شايف الملا الجندي إيش قال تعليقا على قوله لما فيه من شائبة الاحتياج، لما فيه من شائبة الاحتياج، وإن ذكرها هذا فيلزم عجزهما أو يحصل أحدهما، أو يحصل أحدهما يعني أحد الأمرين، فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. آخر كلمة من تقرير الدليل، وضحت الدليل واضح في أذهاننا صح. الجندي هذا حاشيته جميل جدا، من أدق وأصعب الحواشي على فكرة، يعني لا تقل عن عبد الحكيم قطعا، أحسن بكثير من العصام، حاشية العصام أحسن بكثير من حاشية العصام، دقيقة جدا، يندر إنه يكون فيها كلام يعني معترض أو مستشكل أو فيه إشكال، يعني يندر قليل جدا. شايف حاشية عبد الحكيم ممتازة، لكن حاشية العصام أخف يعني أخفض من هذا، لأنه في تسرع في أبحاثه للأسف، لكنها مفيدة. يعني قال قوله لما فيه من شائبة الاحتياج، يعني في فعله، قال في فعله من شائبة الاحتياج في فعله. لماذا قال في فعله؟ لأنه محل الاستدلال في الفعل، فهو يدل على شائبة الاحتياج في فعله، لأن فرضنا كل واحد من الإلهين في ذاته مستغنيا، لكنه يستلزم شائبة الاحتياج، شائبة يعني أثر الاحتياج في فعله، وما يستلزمه ذلك يعني من أثر في من أثر من شائبة شائبة الاحتياج، يعني الاحتياج شائبة الاحتياج يعني الاحتياج ولو من جهة ما، يعني شاب شيء شيئا يعني خالطه، لاحظ كيف مسه ولو أدنى جهة من جهات الاحتياج، هي شائبة الاحتياج. عشان هيك الشيب شيب، واحد يشيب يعني صار شابه، يعني تخلل في شعره، شوفت كيف. فقال في فعله وتنفيذ قدرته إلى الغير، شوف كيف عباراته، من شائبة الاحتياج في فعله وتنفيذ قدرته إلى الغير على وجه ينسد به طريق القدرة عليه. لما فيه من شائبة الاحتياج في فعله وتنفيذ قدرته، نفس الشيء، إلى الغير مش إلى الذات، على وجه ينسد به طريق القدرة عليه. هذا هو الاحتياج الذي يستحيل أن يكون ثابتا وجائزا للإله. لاحظ كيف عباراتهم دقيقة أيضا. قال وأما الاحتياج إلى ما يستند إليه تعالى من صفاته وإلى إمكان المعلول، وإن لم يكن مستندا إليه تعالى، فمما لا يستلزم العجز المنافية للألوهية والقدرة التامة والاستقلال في الإيجاد. هذا برد من طرف على ما ذكره الخيالي سابقا، مع أنه هذا كله في محل نقاش، لكن هو بيقول لك حتى على الوجوه التي بحث فيها الخيالي هي أصلا غير واردة، لأنه هذا توقف أو انسداد بناء على الذات ليست على غير الذات، وهذا أشرنا إليه سابقا. قال والاستقلال في الإيجاد الذي هو من خواص الألوهية، هذا هو الخاصية الرابعة التي ذكرتها، أنه في محل آخر من الحاشية. لكن بقي أن الاحتياج إلى الغير في الفعل والإيجاد هنا في إشكال عندهم، لكن بقي أن الاحتياج إلى الغير في الفعل والإيجاد هل يستلزم الحدوث والإمكان؟ هذا بحث، شوف كيف يعني دقة بحوثهم، لا يتركون شيئا، يبحثون في علم، علم ليس مجاملة. يعني إحنا للأسف تعودنا كثير من المشايخ يعني تعودوا أنهم يقعدوا مع بعض، ماشي الحال يا شيخ، بمشروع مجاملات، كلها مجاملات، واحد بيحكي شغلة في التفسير بتكون فيها إشكالية وكلام بارد وساذج، تفسير ما شاء الله يا شيخ بارك الله فيك ادعي لنا يا مولانا، هيك المشايخ بتعاملوا مع بعض للأسف، لكن العلماء بيقولوا من أين ذكرت هذا؟ هذا دين في الأخير، مش مجاملات. ارضى عني عشان أرضى عنك، عرفت كيف؟ مشي لي الكلام عشان أمشي لك الكلام. هذا مش مشيخة، هذا هذا سياسة، صارت سياسة لوبيات. وضحت كيف؟ ما هو أنا إذا ما اعترضتش عليك يا شيخ عيسى، عيب تعترض علي، مظبوط؟ لكن إذا اعترضت عليك يا ويلك، بحطك في رأسي. هيك المشيخة صارت، عرفت كيف؟ هذا اعترض علي والله لا أسلخ جلده، كل حتى اللي بوافقه فيه بدي اعترض عليه. سياسة، هيك صارت المشيخة للأسف. كثير منهم هيك لا يفهمون للمشيخة، قد لأنهم مش علماء يا إخوان، أكثرهم غير علماء، شيوخ، شيوخ قبيلة، شيوخ كذا. ما هو شيوخ القبيلة هيك بيعملوا، بحطوا رأسهم واحد برأسهم بيسلخوا جلدهم. هذولا المشايخ الدينيين صاروا مشايخ قبائل، كل واحد حوالي قبيلة، 20 واحد، 100 200 1000 2000، هذه قبيلته بده ينافح عنها، يضلهم حواليه، عرفت كيف؟ إذا سمعوا لغيره مشكلة، قبيلته تفلت منه، بيسلخ جلد الآخر. وضحت كيف؟ حتى لو كان يوافقه في اعتقاده ممكن يخربط الدنيا على رأسه، ولا لا؟ أنا بحكي للأسف، هذا واقع، هذا واقع. طيب، قال: لكن بقي أن الاحتياج إلى الغير في الفعل، شوف كيف يعني بتكلموا ببحوث، بحوث، بقي إنه شغلة لابد من تأمل فيها، أن الاحتياج إلى الغير في الفعل والإيجاد، إلى الغير، ما قال إلى الذات، إلى الغير في الفعل والإيجاد، هل يستلزم الحدوث والإمكان؟ هو هناك قال لما فيه من شائبة الاحتياج، تمام؟ الإمام التفتزاني هو يبحث، سلمنا شائبة الاحتياج وأنه من الغير، هل شائبة الاحتياج هذه إلى الغير في الفعل تستلزم الحدوث والإمكان بحيث ننفي وجوب الإله؟ وضحت كيف المسألة؟ مش الإمام التفتزاني إيش قال؟ قال: فرضنا إلهين، استلزم من الدليل، من إمكان الكثرة، وجود شائبة الاحتياج في الفعل كما قيده الجندي. بقي عنده بحث، فرق الإمام الجندي هنا أو العلامة الجندي بين إشكال الخيالي اللي ذكره، وحكى هذا لا يرد، لكن هنا بقي بحث عنده إنه هذه الشائبة التي فعلا هي تلزم من الدليل، شائبة الاحتياج في الفعل، هل تستلزم الافتقار والاحتياج في الذات والإمكان بحيث تستلزم الحدوث وننفي الألوهية عنه كما هو مقصود الدليل؟ شوف كيف المسألة صارت. طيب، قال: لكن بقي أن الاحتياج إلى الغير في الفعل والإيجاد هل يستلزم الحدوث والإمكان؟ واضح ليش السؤال نشأ عنده؟ قال: وفيه تردد، وفيه تردد، في تردد إنه هل يستلزم أو لا يستلزم. طيب، قال بعدين، قال: والظاهر عدم الاستلزام. بالظاهر عدم الاستلزام، لا، أنا بقول بل الظاهر الاستلزام، الظاهر الاستلزام. لماذا؟ لنفس الكلمة السابقة التي ذكرها هو قبل قليل، قال: والاستقلال في الإيجاد الذي هو من خواص الألوهية. الاستقلال في الإيجاد، طب أنت سلمت أن هذا الدليل، لاحظ كيف المسألة، هذا الدليل يستلزم بالضرورة شائبة الاحتياج المنافية بالضرورة للاستقلال في الإيجاد، والاستقلال في الإيجاد خاصية من خواص الألوهية، والألوهية أنت فسرتها بوجوب الوجود، إذن ما ينافي الخاصية ينافي وجوب الوجود، فكيف تتردد هنا؟ بل كيف تقول والظاهر عدم الاستلزام، بل الظاهر الاستلزام؟ وضحت كيف المسألة؟ أنا عشان هيك كتبت فوقها بل الظاهر الاستلزام، لعين ما ذكره قبلها بسطر. يعني شوف علماء كبار، لكن مش معنى انه بس تقرأ وتسلم. انا الحمد لله يعني هذا الكتاب حواشي معظمها، يعني ما بدي اقول كل شيء لانه في اشياء يعني ما علقت عليها، معظم الاشكالات باذن الله يعني عارف بالضبط كيف هذا الاشكال موجه وهذا الاشكال غير موجه، صحيح مش صحيح. لذلك الواحد سبحان الله انا بنبسط جدا لما اقرأ، لانك قاعد تقرأ مع ناس علماء بيفهموا ايش يحكوا، بيفهموا. لما تيجي تقرأ هذه البحوث لواحد، يا شيخ شو هذا متعب، والله ما عارف ليش متعب حاله، هذا ما هي المسألة مبينة، مبينة يخرب شنونه، ليش داوشنا وداوش حاله ومش تلاقي له شغلة؟ هيك بصيروا يحكوا الناس يا شيخ، شيخ محمد راشد مسكتك خلاص. طيب الله أنا صرت أشعر بالتعب يعني الفكرة. قال الفاضل المحشي وها هنا بحثان. بدنا نقرأ بحث واحد فقط. خلينا نقرأ البحثين ونريحكم. البحثان اللذان ذكرناهما سابقا النقد والحل. هذه الأمور بدها تصير منطبعة في أذهانكم. ما بنقرأ هيك عشان تضيعوها ولا تحكوا ولا بتنتسلى. تحفظوا بالضبط في مواضع أنا أقف عندها ونقرأ من الحواشي إذا لاحظنا لأنها مهمة. لابد أنك مع بحث التفتزاني تستحضر هذه مع أنها مش مذكورة في شرح التفتزاني إلا أنه ينبغي عليك أن تستحضرها وتصبح كما هي كما هو شرح التفتزاني واضحا أن تكون هي هذه البحوث أيضا واضحة في ذهنك. قال الفاضل المحشي. مين هو الفاضل المحشي؟ الخيالي نفسه. وها هنا بحثان. الأول النقد بأنه لو فرض إلى آخره يعني ذكر كلامه لأنه عادة يذكر معظم كلام المحشي اللي هو الخيالي ثم يعني يبحثه. قال تم كلامه وفي كلا البحثين بحث. البحث الأول النقد باقتضاء الذات والصفة والبحث الثاني الحل إنه لا نسلم. ماشي. وفي كلا البحثين بحث. أما في النقد فمنع لزوم العجز المنافي للألوهية على تقدير عدم حصول مقتضى الإرادة لأن ذلك من قبيل انسداد طريق القدرة على الممكن الذاتي ناشئا من ذاته تعالى ولا شك أن ذلك الانسداد والعجز الذي من قبل الذات لا ينافي الألوهية. فهذا صار واضحا مع أنه كل هذا أصل المسألة. إحنا قلنا أنه لا نسلم الإيجاب بين الذات والصفة لكن على فرض تسليمها في هذا الجواب. تمام. وأما الحل قال فمدفوع بأن عدم القدرة على الممكن الذاتي الذي هو في نفسه ذاتي بناء على سد الغير طريق القدرة عليه تعالى هو العجز المنافي للألوهية ولا شك أن عدم القدرة على إعدام المعلول الممكن الذاتي بواسطة وجود العلة التامة هو العجز بتعليل الغير إياه لأنه علة تامة أنت فرضتها. فالعلة التامة هذه غير الإله فإذا صار عاجزا لأنه هذه العلة التامة المفروض أنها علة تامة يعني مستقلة بنفسها. فإذا لم يستطع الإله أن يبطل المعلول مع وجود العلة إذن هذا فعلا انسداد من الغير. فهذا هو العجز بتعجيز الغير إياه ومن قبيل المنافي للألوهية كما لا يخفى واضح كيف المسألة. لكن لو فرضنا العلة والمعلول من إرادة الإله ليست علة تامة علة ومعلول من إرادة الإله يعني لو فرضنا الله سبحانه وتعالى أن الإله مثلا يوجد علة تمام وهو عالم جل شأنه أن هذه العلة تقتضي لذاتها المعلول فهل يمكن في هذه الحالة أن يبطل المعلول مع إرادته وجود العلة؟ شو رأيك؟ هل يمكن في هذه الحالة أن يبطل المعلول مع إرادته إبقاء العلة؟ ليش لا يمكن؟ خلينا نسمع من هون. احكي. علي صوتك شوي بدي أقرب عندك. علي صوتك شوي. ما تخافش مش راح نعاقبك بس فهمني إيش تحكي. لماذا؟ صح جوابك صحيح بس ليش؟ ايوه إرادة العلة تستلزم بالضرورة ايش؟ إرادة المعلول. شايف؟ فلو أراد إبطال المعلول فكيف يتصور ذلك وهو مريد لوجود العلة؟ فهذا يرجع إلى التنافي بين إرادتي إله واحد على محل واحد يرجع إلى وجه يعني مناف لأن إرادة العلة في ضمنها إرادة المعلول. فلو قلنا إنه مريد للعلة غير مريد للعلة هذا نوع من التناقض. هذا نوع من التناقض، لأن في إرادة العلة إرادة المعلول، لأن العلة لذاتها تستلزم إيش المعلول، فإرادة ما لذاته يستلزم غيره هو إرادة لغيره لما هو لازم عنه. شايف؟ وضحت كيف المسألة؟ طيب شوف، كل هذه كأنها تمرينات رياضية على فكرة، هيك يفهموها كل هذه، فإن قيل قال تمرينات رياضية، اللي بيتعلم رياضيات دائما بيحطوا له في كل مبحث أسئلة، هذه الأسئلة تنافي بعض القواعد أو تبين بعض الإشكالات أو توضح، هذا بالضبط نفس الشيء، هذا هو وظيفة الحواشي، الحواشي المرتبة يعني، عرفت كيف؟ حواشي العلماء. لاحظوا ماذا ذكر أخيرا، قال والضابط في هذا الباب، الضابط في هذا الباب اللي هو باب انسداد القدرة إما لذات الإله أو لغيره، والضابط في هذا الباب أن انسداد طريق القدرة على الممكن الذاتي، طريق القدرة يعني تعلق القدرة على الممكن الذاتي، إن كان من قبيل ذاته تعالى البحث أو بمدخلية ما أسند إليه من صفاته من غير مدخلية المباين الأجنبي، فليس بعجز مناف للألوهية، وإلا فالعجز المنافي الواجب تنزيهه تعالى عنه. فليتأمل، هي ذكر لك ضابط، بعد كل هالبحوث صار هذا ضابط، يعني قاعدة، مش بحطه في كتب الفيزياء والكيمياء قاعدة لو أو ثيورم، يعني خلاصة ما هذه البحوث، هو بيحكي لك الضابط هو هذا، احفظه وبعد هيك بتصير أنت بناء على هذا الضابط الذي عرفت كيف جاء من أين جاء تحل أي إشكال آخر. بيقول لك فليتأمل، يعني تأمل فيه وافهم بالضبط من وين جاء. واضح إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. هذا المبحث يعني مهم جدا يا إخوان، لذلك أنا ماشي فيه يعني شوي بتفصيل وشوي شوي، لسه القسم الآخر لسه في بحوث أدق من هذا، والقسم الثالث إن شاء الله إذا استطعنا إن الأسبوع القادم نتكلم عليه، بنجيب لكم كلام مين؟ العصام، عصام الدين، شايف؟ الكلام وحكاه كلام خطير يعني في الوحدانية، حتى نفكر فيه بناء على هذه البحوث والقواعد، تمام؟ نبحثه وننقده. عصام الدين في حاشيته زعلني كثير أنا، بناء عليه أنا لما شرحت هذا الكتاب قبل سنتين أو ثلاثة وقفنا أيضا عند كلام العصام، وبناء عليه كتبت رسالة كاملة في مسألة فقط دليل التمانع، فقط بس عشان كلمة العصام، شايف؟ هذا الكتاب من توصيل؟ لا غير مطبوع لسه، يعني مصفوف عندي صف. أكم درس صار مسجل؟ تقريبا 20 19. جيد. طيب اسمحوا لنا، يعطيكم العافية.